الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد المحشر في كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد تجاوزنا وانتهينا بفضل الله تعالى من الأبواب العديدة التي ذكرها المؤلف في باب القضاء والقدر، وقد استفاض فيه وذكر فيه كثير من المسائل، جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه خيرا عن ذلك وأن ينفعنا بهذا العلم. ثم سندخل اليوم إن شاء الله في مبحث جديد من أهم المباحث، ومن أهم 3 مباحث يثبت به عقيدة أهل السنة والجماعة وتكون المفارقة بيننا وبين الطائف المبتدعة. إذا أردت أن تضبط عقيدة أهل السنة والجماعة وتعلم من الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة من الذي يخالف أهل السنة والجماعة، فالعلماء هنا تكلموا في 3 مباحث أو 3 مسائل هي الفصلة، هي الفارقة بين أهل السنة والجماعة وغيره من المبتدعة. والكلام في العلوم، علو الله عز وجل، علو ذاته، والكلام عن أبحث الكلام، كلام الله عز وجل وصفة الكلام، والثالثة وهي الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم أو رؤية الله عز وجل يوم القيامة أو في الآخرة. هذه هي المباحث التي الرئيسة التي ظهر فيها أو عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وخالفنا المبتدع في هذه الثلاثة. وهذه من أهم 3 مباحث كما قلت، فارقة بيننا وبين الطوائف الأخرى التي خالفت أهل السنة والجماعة في ذلك، أهل البدع والضلالة. فإما أنهم نفوا علو الله عز وجل كالمعتزلة، أو نفوا جهة الله عز وجل كالأشاعرة والماتريدية، وإما في الكلام الذين قالوا إن كلام الله مخلوق ونفوا صفة الكلام كالمعتزلة، أو أثبتوا كلاما نفسيا كالأشاعرة وغير ذلك، ولم يثبتوا كلام الله عز وجل إنه كلام بحرف وصوت، كلام مسموع تكلم به الله عز وجل. والمسألة 3 معنى وهي رؤية المؤمنين لربه. هل يرى الناس لو قلنا على الخلاف الذي سمى المنافقين وأهل والمسلمون، هل يرون الله عز وجل أم لا يرونه؟ وهل رؤية الله تكون رؤية بالعين البصيرة، يعني رؤية بصر، أم رؤية علم كما قال المعتزلة ونفوا الرؤية وأولوها بالعلم كما سيأتي معنا أن المقصود بالآيات والأحاديث هي العلم وليست الرؤية البصيرة، أو أثبتوا الرؤية، أرادوا أن يثبتوا الرؤية لأن الأحاديث والآيات واضحة في ذلك، لكنهم لأنهم لا يثبتون الجهة ولا الفوقية كالأشاعرة فحاروا في المنتصف حتى ضحك عليهم الناس، قالوا رؤية بلا جهة، رؤية لا أعلى ولا أسفل ولا يمين ولا يسار، رؤية بلا جهة، فثبتوا رؤية ولم يثبتوا الجهة لأنهم لا يثبتون العلو والفوقية، فلا هم كانوا مع المعتزلة ولا هم كانوا مع أهل السنة في ذلك وخالفوا أيضا. الشاهد بأن هذه المسألة في معنى مهمة جدا في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الجد، وأن الله عز وجل يرى في الآخرة. وقد جاءت الأدلة وسنبينها إن شاء الله بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالمعقول في رؤية رؤية الله عز وجل في الآخرة، قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيان. و أياً كان الكلام فيها سيكون من ناحية العقيدة والإثبات، لكن العقيدة كما نقول دائماً أنت الهدف من دراستك للعقيدة أنك وأي علم تتعلمه أنك تعمل به، لأن هو العلم ما يتعلم به إلا للعمل. ولذلك العقيدة وهي أشرف العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، والعقيدة أنك هو علم التوحيد وعلم الله عز وجل، معرفتك بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه، فكان أشرف العلوم على الإطلاق من شرف المعلوم هو الله عز وجل. فكان من هذه المسألة معنى ومسألة رؤية المؤمنين ورؤية، وهذه حقيقة بعيدا عن المسألة العقائدية التي نتكلم عنها وإثباتها وأنها واقعة وأنها ستكون وكيف الرؤية وغير ذلك، لكن لابد أن ننظر لها من نظرة أخرى، وهي النظرة التي هي الأصل في ذلك في التعلم، وهي أن هذا المبحث رؤية الله عز وجل لابد أن نعلم أنه هذا شرف، أنه لا أحد أشرف من الله عز وجل، ولا هناك شرف أفضل ونعمة أعلى أعظم من نعمة أنك ترى الله عز وجل. كل نعائم الدنيا في كفة، ونعمة أنك ترى الله عز وجل في الجنة وترى وجه الله عز وجل، هذه أنعم النعائم وأفضل النعائم على الإطلاق. أنعم النعائم ما يتمتع بها أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل الجليل الكريم سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة راسخة ثابتة في قلوب أهل السنة وأهل البدع والضلال. حرمهم الله عز وجل من البصر والبصيرة، وأنا ما أدري كيف يحيى المرء ويعيش وهو لا وهو ينفي أنه أو يعني لا يتصور أو لا يتشرئب بالقلوب، كما سيأتي في حديث أسئل الذي معنا في الباب، بأنك تريد أن ترى الله عز وجل فتنفي أنك يمكن أن ترى، أو إذا كانت الرؤية لا تكون رؤية باصرة، فأنت كيف تحيا في الدنيا؟ ده يعني كما قال عليه السلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فأنت ما تعيش في الدنيا كما قال ابن القيم: خير الدنيا وهو أنك تسأل، أنك تنتظر الشوق إلى لقاء الله، وخير الآخرة في الجنة وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. فكيف بهؤلاء الذين حرموا البصر والبصيرة من أهل البدع والضلالة، الذين حجبوا عن هذا الخير، حجبوا عن سعادة الدنيا وحجبوا عن سعادة الآخرة، كما قال: فإن في الدنيا جنة من دخلها من حرمها حرم جنة الآخرة. وهذه الجنة ونعيم هذه الجنة في الدنيا والشوق إلى لقاء الله، أنت تحيا بهذا الشوق، تسير في الحياة كلها تنتظر هذا الشوق إلى لقاء الله عز وجل، فتعمل ما تعمل من أعمال وتنتهي عن المنهيات، وأنت في داخلك وفي قلبك تسأل يعني تنتظر وفي شوق إلى لقاء الله عز وجل في الآخرة. وفي الجنة الآخرة بعد أن تدخلها أنعم النعائم فيها كما قلنا، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. أنت في الدنيا إن أحببت أحد من أهل الدنيا، أي أحد من مخلوقات الدنيا، عالم له قدر، قريب لك الأب الأم وأنت صغير، صاحب أو شيء أحد سمعت عنه خيرا، أنت لما نتكلم عن سير الصحابة تقول تتصور أبو بكر، ما شكل أبو بكر؟ تريد أن ترى أبو بكر وتجلس وتتكلم معه رضي الله عنه، تريد أن ترى عمر وعثمان وعلي والصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتشتاق وأنت بتسمع السيرة كأنك تتصور كيف هؤلاء، ثم ترتقي، فأنت كلما تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتمنى لو كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتتمنى وتتصور أنني كيف لو رأيته وما شكله. ونحن نتعبد إلى الله عز وجل بدراسة أخلاقيات خلق وخلقة النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء، فأنت تقول: أسأل الله أن أنا أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه في الجنة، فما بالك برب هؤلاء كلهم. إذا كنت في مخلوقات الدنيا وأنت قلبك يرتجف لو رأيت أحد تشتئب بالعلقة، رأيت فلان ونظرت إليه وكلمته، طيب الله العزيز الجليل الكريم المنان الله عز وجل، كيف حالك الآن وأنت تتمنى وتشتاق إلى أن تراه؟ فكيف لو رأيته؟ كيف تكون النعمة هذه؟ أعظم النعائم كما قلت على الإطلاق هو النظر إلى وجه الله عز وجل. لذلك هذا المبحث هو ليس مسألة دراسة فقط سندرسها مبحث عقائدي، يعني كيف سنبين الأقوال والفرق التي خلفت والأدلة، لكن الحق هو حياتك كلها إن أردت أن تلخصها، أعظم نعمة تنتظرها أعظم من الفردوس الأعلى، هو أنك ترى الله عز وجل، كما سيأتي معنا الآن في الأدلة من سورة التوبة. قال لما وعد الله عز وجل المؤمنين جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، قال ورضوان من الله أكبر. يعني الجنة كلها شيء لا أحد يكلمك عن الله عز وجل، قال ورضوان من الله أكبر. فقال ابن القيم أتى برضوان في النكرة في سياق الإثبات لتبين أن أي رضوان رضا من الله أعظم من الجنة وما فيها، وأي رضا سيكون أفضل منك أن الله يسمح لك بأن تراه. يعني الجنة كلها في في في في كفة، ورؤيتك لله عز وجل في كفة أخرى، لا تضاهيها نعمة من النعائم. فكان هنا سبب سيأتي معنا الآن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذة أسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. وكان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسندخل في الباب نقرأ فيه الآن، لكن أنا أريد أن أبين أن تستحضر النفوس والعقول أن هذا المبحث ليس فقط مبحث عقائدي، لكنه هو مدار حياتك كلها التي تعيشها أنت تنتظر هذه النعمة. وأي نعمة كما أتى في الحديث وسيأتي معنا في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب. فما انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، والحديث عند مسلم. كل هذا شيء ثم قل أزيدكم، فقل ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، وأن الله عز وجل ينعم علينا بهذه النعمة، نعمة النظر إلى وجهه الكريم ولقيا. سندخل في الباب في عدة أبواب وفي مسائل نقرأ، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل الإعانة في بيان ما فيه، ونسأل الله عز وجل الفتح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قبل وصلنا الباب في مسألة نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه وشوقا إلى لقائه والدعاء به. عن عمار بن ياسر ذكر دعاء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم واسألك لذة العيش بعد الموت لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. عن عمار رضي الله عنه ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وعن أبي الدرداء عن ذاته بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء ورد العيش بعد الموت ردة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. عن المصدر ده أن فضالة بن عبيد كان يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد الموت ورد العيش بعد الموت وردة النظر في وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. باب في ذكر قول النبي إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حضرتكم الدجال حتى قد خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح ليس بناتئة ولا حجرا ليس بناتئة ولا حجرا العين يعني ممسوح العين ليس بناتئة ولا حجرا بإنجليس عليكم ولا حجرا فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عن أبو عميد عن ضمرة عن السيباني عن عمر بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته لا يحدثنا عن الدجال ويحدثنا هو وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يسلم فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بالأعور. أخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ وهو يحذر الناس الدجال أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. أشكرك. تفصيلات كثيرة. سيأخذ معنا أو الأبواب هذه إن شاء الله في المبحث سيأخذ معنا عدة إن شاء الله محاضرات نحاول إن إحنا نؤصل فيها. أولا نتكلم عن الحديث الأول، ثم نتكلم بعد ذلك عن إثبات رؤية الله عز وجل، سنفرق بين الرؤية في الموقف والرؤية بعد دخول الجنة، والخلاف هنا والخلاف هناك، وسنرد على المخالف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية. هذا الكلام أولا سيكون، لكن نبدأ بالحديث الأول. حديث ذكره المؤلف اللهم إني قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وأسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. ورواية التي أيضا اللهم أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. هذا الأحاديث هذه روايات، يعني سواء رواية عن إمام أحمد أو النسائي أو السنن أو غير ذلك، فيها أولا مسألة كما قلنا المقدمة التي تكلمنا عنها أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بلذة النظر إلى وجهك أي وجه الله عز وجل، ولا معنى ذلك أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يسأله لذة النظر إلى وجهه أي الفوز، كما قال علماؤنا فوز بالتجلي الذاتي الذي أبدي الذي لا حجاب بعده، وأنه هنا قيد النظر باللذة، ما قال النظر فقط بل قيد باللذة، وهذا فارق بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء موسى عليه السلام. إن موسى عليه السلام بعد أن كلم الله عز وجل واشتاق، وحتى أنه لما سمع كلام الله عز وجل قالوا عاف كلام الناس شهرا بعد ذلك من حلاوة كلام الله عز وجل، فاشتاق لرؤية الله فقال ربي أرني أنظر إليك تصريحا هكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذة النظر إلى وجهك الكريم، فالعلماء تكلموا فيها، وأنا أتكلموا من باب أنه رأوا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعلى من دعاء موسى، وقالوا أن هذا يبين لك التفاضل، لأن إحنا سنبين بعد ذلك بأن قوة النظر إلى الله عز وجل أو إلى وجه الله عز وجل تتفاضل بين الناس بقوة إيمان الناس وبقوة حبك لله عز وجل، كلما زاد إيمانك وزاد حبك لله عز وجل زاد قوة نظرك ولذة النظر إلى الله والاستمتاع به. ولذلك هم قالوا الفرق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو التفاضل أيضا بين الرسل الذي قرره الله عز وجل أنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، وقالوا هنا لأن النظر على نوعين، النظر إلى الله إما نظر تجلي أو هيبة وجلال، آسف تجلي من الله، والنظر الهيبة والجلال، وهذا يكون في عرصات يوم القيامة، والنظر الثاني وهو النظر بلطف وجمال، وهذا يكون للمؤمنين فقط في الجنة. فلذلك هنا قال لذة النظر، ما قال النظر فقط، على أن النظر على نوعين كما قلنا، نظر في عرصات يوم القيامة فيه نوع من الهيبة والجلال والموقف فيه، لأن في نظر على العرصات حديث الصالحون والمجتمع المنافقون، المجتمع المؤمنون والمنافقين والمنافقون، ويرون ننتظر ربنا هل بينكم بينه علاما، الحديث المشهور الذي سيتجلى الله عز وجل يكشف عن ساقيه يخر أهل الإيمان سجدا وأهل النفاق ينقلبون على ظهورهم ولا يسجدون. فهنا هذه رؤية كما سيأتي الكلام تفصيلا معها، لكن هذه رؤية هيبة وجلال في عرصات يوم القيامة، والرؤية الثانية رؤية النظر واللطف والجمال، وهذه في الجنة، وهذا الذي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال لذة النظر الاستمتاع بذلك، لأنه النعيم هنا هذا مقام النعيم. قال والشوق إلى لقائه، وهنا ابن القيم قال كلاما بديعا في الداء والدواء تقريبا، قال أنه جمع في هذا الحديث بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فقال أطيب ما في الدنيا أنك تشتاق إلى الله عز وجل الشوق، وأطيب ما في الآخرة هو النظر إلى وجهه الكريم. فلذلك هذا الدعاء يجمع خيري الدنيا وأطيب ما في الدنيا وفي الآخرة كما قال ابن القيم في ذلك. قال من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي يعني أن أنت تسأل الله عز وجل أو يسأل سلم أن يرزقه الاشتياق إلى ملاقاته في دار المجازاة كما سأله الشوق إلى لقاء تعالى في الآخرة. وهنا قال أعوذ من ضراء مضرة، في ضراء مضرة وضراء غير مضرة، هذا تقييد، لأنه قال ضراء مضرة وكأنه في ضراء مضرة وضراء غير مضرة، فكأنه يحتمي بالله من كل شدة فيها ضرر. ليست كل الشدة فيها ضرر، لأنه بعض الضراء قد تكون عاقبتها نافعة. لذلك وقال وفدة مضلة، فاستعاذ بالله أو توسل بالله أن يعيده من الفدة المضلة، يحتمي فيها أيضا، سواء الضراء المضرة أو من الفتنة المضلة. وأيضا الفتنة قيدها بالمضلة، من كأن هناك بعض الفتن قد تكون سبب في أسباب الهداية فجاءت بخير من ورائها، وبعض الفتن قد تكون مضلة ونعوذ بالله من ذلك. فاستعاذ أيضا أو توسل بأن الله يحميه الله عز وجل أو يحفظه من الفتنة المضلة، كما سأله أن يحفظه من الضراء أو استعاذ به من الضراء المضرة. فلذلك فتنة الامتحان والاختبار التي قد يوفق لها العبد بعد ذلك فتكون ليست مضرة، يمتحن ويبتلى في شيء فيصبر ويرضى فيرفعه الله درجات، هي فتنة لكن غير مضلة. ولهذا جاء التقييد في هذا الحديث. وما زلنا مع أن أكبر نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار أو تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم. لذلك ابن القيم في الداء والدواء يقول: كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح في هذه الموقف بأمرين أو في أي موقف، أحدهما يعني حتى تبتهج بشيء وتفرح به وتشعر فيه باللذة والفرح، أولهما يكون هناك كمال للمحبوب هذا. أنت لما بترى حد من أهل الدنيا بتحبه، فكلما بتحب فيه شيء بتفرح بالنظر إليه والسرور كما قلنا في حالك مع المخلوقين. فما بالك لو أنك نتكلم عن المحبوب وكان فيه الكمال كله وهو الله عز وجل، فكلما اكتمل المحبوب كلما زال الفرح والسرور واللذة بالنظر إليه ولقائه والشوق فيه. والأمر الثاني كمال محبتك لهذا المحبوب، هذا كلام ابن القيم. يعني الأول يقول لك حتى تكتمل اللذة والفرح والسرور تحتاج إلى أمرين: كمال المحبوب أولا، كلما كان المحبوب كاملا كانت اللذة أكثر والفرح به أكثر، والثانية كمال محبتك له أيا كان هذا المحبوب. فكلما اكتمل محبتك لله عز وجل واستفرغت الوسع في حبه ورأيت وأردت القرب والوصول إليه كان فرحك ولذتك بالاستمتاع إلى النظر إليه أكبر. ولذلك قلنا أهل العلم يقول: كلما زاد إيمان المرء في مراتب الإيمان كلما كان نظره إلى الله عز وجل والفرح به أكبر من غيره. فهذا ليش بنقول هذا الكلام؟ لأنك إذا أردت، ما نحن لا نسرد الأدلة نظر الوجه نظر، كيف ستستمتع بهذه اللذة؟ حتى تصل إلى هذه اللذة لابد لك اعتقادا في كمال المحبوب، وطبعا كمال المحبوب يعني ستثبت له أسماؤه وصفاته وأفعاله بالوجه الذي يرضاه، ولا تنكر شيئا ولا تعطل ولا ولا ولا ولا، ثم بأنك تزداد في محبتك إليه، يكون هدفك وحياتك كلها أنك تحب كيف تحب الله عز وجل وستفرغ الوسع في ذلك. فكلما ارتقيت في هذا ستستمتع أكثر عند النظر إلى وجه الله عز وجل. لذلك قال: وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول للمحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل. هذا كلامه في الداء والدواء. لذلك إذا عرفت هذا أخي الكريم، فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الله عز وجل وسماع كلامه منه والقرب منه، كما قال في الحديث الذي قلناه عند مسلم: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ما في نعمة أفضل تدانيها أو شيء. أيضا بل في حديث آخر: إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. انظر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة: ما لا رأت عين ولا إيش سمعت بصر أو تخيل قلب، كل هذا ومع ذلك كل هذا النعيم تنساه عندما تنظر إلى وجه الله عز وجل ويتجلى الله عز وجل لعباده، يسأل الله عز وجل أن نكون منهم. لذلك وما زلنا مع ابن القيم في عدة كتب له في هذه المسألة، وهو يعني فارس في هذا الباب، كان في المدارج، قال: الجنة ليست اسما فقط كما يظن البعض ويخطئ لأشجار وفواكه وطعام وشراب وحور عين وأنهار وقصور. وأكثر الناس قال يغلطون في مسمى الجنة، ثم عرفها بتعريف بديع جدا حقيقة. قال: الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ثم قال: ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا. ثم انظر استدلاله بآية قلتها في المقدمة، آية التوبة، لما قال فيه سبحانه وتعالى: يبشر ربهم بجنات تجري تحت الأرض خالدين فيها ورضوان من الله أكبر، ولا صح؟ نفس اللي أنا قلته، ولا أنا أريد برضوان من الله أكبر فقط، مش التوبة هي؟ فأكرر الآية الأبرز الأخيرة في الصفحة تحت، قال: إن وعد الله المؤمنين ومنهات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله أكبر. سوء انظر جنات الخالدين فيها، قال: ورضوان من الله أكبر. فقال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال: خل جنات خالدين فيها، ثم واو تقتضي المغايرة، ورضوان، ثم قال: من الله أكبر، أكبر من الجنات كلها الخالدين فيها. قال: الرضوان من الله، وأتى بالرضوان في مقام الإثبات منكر، ليقول إن الرضوان من الله عز وجل أي شيء من رضا الله عز وجل عن عبده أكبر من الجنة. هي الآية فيها شيء أبدا، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، خالدين فيها وأزواج مطهرة، مفيش مساكن، ساكن في التوبة مساكن، وعد الله الذين يقولون الصالحات، لا العز دي، وعد الله مبينهم ومبينات الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. نعم، استغفر الله. فقال هنا: ورضوان من الله أكبر، أتى منكرا في سياق الإثبات، أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. يعني انظر، والرضا من الله أنك تنظر إليه، فالجنة كلها شيء، ورضوان الله عز وجل عليك فأن ترى وجهه نعمة أخرى تمام مختلفة بالكلية عن ذلك. لذلك قال علماؤنا: أي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتها؟ وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب الذي لا شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل قرة عين للبتة؟ وهذا قال العلم الذي شمر إليه المحبون واللواء الذي أمه العارفون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. لذلك لابد أن نختم بهذه الجزئية، نبين السبيل، كيف السبيل إلى ذلك. نحن نشحذ الهموم ونرفع الهمم، نشحذ القلوب ونرفع الهمم لتشرئب الأعناق إلى ذلك، لكن كيف السبيل؟ لابد من سبيل، لابد من طريق تسير عليه حتى تصل إلى هذه النعمة. أول شيء أن يموت الإسلام، أن يموت العبد على الإسلام، لا يموت على الكفر، والحمد لله على نعمة الإسلام. أول شيء في ذلك من السبل لتصل إلى هذه النعمة أن تموت على الإسلام، لأن الكافر لا يرى ربه، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال علمنا: حجبوا أهل الكفر عن رؤية الله عز وجل. لما سئل الإمام مالك، وفي أيضا الإمام الشافعي له الكلام، ومالك قال: لما حجب الله تعالى أعداءه فلم يروا، تجلى لأوليائه فرأوا. إذن لابد لك من على موت على الإسلام، على التوحيد، حتى تنال هذه النعمة العظيمة. الأمر الثاني الإحسان في الإسلام، يعني لا يكفيك الإسلام فقط، وطبعا انت تقول بعد ذلك بقى تفاوت الرؤية، كما قلنا تفاوت لذة النظر ستتفاوت بالإيمان. لذلك السبيل الثاني الإحسان في الإسلام، من أين؟ قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هناك تفسير أعظم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاء تفسير القرآن بقرآن أو تفسير بسنة، كتاب بسنة، وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، وله الزيادة وهو النظر إلى وجه الله تعالى. فإن أردت أن تنال هذه النعمة العظيمة عليك بالإحسان في الإسلام أيضا. وهذه كانت الحديث اللي قلناه عند مسلم اللي هو لما دخلوا الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فقال الحديث الذي قلناه ثم تلا الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فكان الحديث تفسيرا للآية، فالإحسان سبيلك إلى هذه النعمة العظيمة. الأمر الثالث الدعاء، أن تدعو الله عز وجل بأن ترزق النظر إلى وجه تعالى، وهذا الذي معنا في الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالإسلام وما اكتفى بالإحسان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا علمنا الدعاء، أنك تكثر من هذا الدعاء، أنك تدعو أن الله عز وجل وتقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك كما في الحديث الذي معنا. ثم الرابعة المحافظة على الصلوات كاملة وبالأخص العصر والصبح. ولماذا ذلك؟ استنباطا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما سيأتي معنا أيضا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضمون في رؤيته أو لا تضرون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، حديث متفق عليه. فهنا لطيفة عند أهل العلم، قالوا السر في أن من حافظ على صلاتي العصر وصلاتي الفجر أن يرى الله عز وجل أو يرزق الله عز وجل رؤيته في الجنة بكرة وعشية. طبعا توقيتات الرؤية هذه فيها كلام عند العلماء ولم يثبت نصا صريحا فيها في أحاديث كثيرة غلبة فيها ضعف يعني التوقيتات، لكن بعضهم قالوا أن من التوقيتات بكرة وعشية، وبعضهم قال الجمعة، وبعضهم قال في الأعياد إلى غير ذلك. فالبعض استنبط من بكرة وعشية مقابلها صلاتك محافظتك على صلاة الفجر والعصر، لأنه قالوا الجنة ليس فيها ليل فكلها يعني نهارا، فقالوا هنا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فقالوا أيضا الرزق بكرة وعشية والنظر بكرة وعشية، وقالوا هذه بعضهم استنبط يعني كلطيفة يأخذوها من الحديث بأن من حافظ على الفجر والعصر له طبعا لذة الرؤية، ومنها أيضا الرؤية تكون بكرة وعشية، هذا جزاء وفاقا إحسانا من الله عز وجل وإكراما لعباده. ثم الخامسة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. طب من أين؟ من حديث مسلم، من حديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أو الغفاري، قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكي، لا يكلمهم ولا ينظر هنا نظره، وأنت لما نظر الله لك تنظر إليه ولا يزكيهم ولا يكلمهم قبله. فقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات، ثم قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سيرته بالحلف الكذب. وروى عن قصوها العلماء على كل ما كان فيه من معاصي أو ذنوب قد يمنع بذلك اللذة النظر، أو تكون ليس فيه اشتياق أو لذة بالمعنى الذي قلناه لارتكابه للمعاصي. فالابتعاد عن الذنوب والمعاصي من سبلك لتنال لذة النظر، وأنا قلت لذة النظر غير النظر فقط أيضا. ثم محبك لقاء الله، وهذه السادسة من السبل، أنك تحب لقاء الله عز وجل، تحب لقاء الله ورؤيته، تحب رؤية وجهه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فكانت هذه سبل من أسباب من السبل التي يستحضرها العبد في حياته لينال لذة النظر إلى الله عز وجل. أختم بالفوائد قبل الصلاة. فضل الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وهذا كما قلنا فضل اللذة النظر، أيضا فضل الشوق إلى لقاء الله، لأن قال يا سلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، يبقى أنت أيضا تتعبد إلى الله بالدعاء بأنك تحب الشوق إلى لقاء الله عز وجل، بس ليست النظر فقط إلى الوجه، لأنك إذا حببت لقاء الله عز وجل أحب الله لقاء. يشكل علينا قول عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله، هو النبي قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، قالوا يا رسول الله ولكن أينا يحب الموت، يعني هو من أحب لقاء الله يعني ستموت، فقالت أينا يحب الموت، يعني حد يحب الموت يا رسول الله، فكيف سنحب لقاء الله إلا أن يكون نحب الموت؟ فقال يبدأ تصديق الأمر ليس كذلك، ليس الأمر قبل الاحتضار، بل الأمر كان بعد الاحتضار، لما يموت المرء فيأتي الملائكة تبشره بما سينال من الجنة ومقعده، فيحب أن يلقى الله الآن، فيقال له أو يقول أرجع فأخبر أهلي أو أبشرهم، قالوا نم كنوم العروس. فهذا هو المقصود هنا، هو لأنه لما يعلم بحاله ومآله ويبشر بمقعده في الجنة فيحب أن يلقى الله عز وجل. على أحد التفاسير أيضا، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يكره الموت وأكره مساءته، يعني على التفصيل في ذلك. ثم قال في أحد الروايات الله من سكبه، وهذه المسألة تكلمنا عنها كثيرا في القضاء والقدر، أنه على مراتب الصبر والرضا والفرح، والصبر أدنى الدرجات لابد يحققها المرء، وإذا لم يحققها يقع في الإثم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على المرأة التي تبكي على زوجها، وكانت فأراد أن يكلمها فقالت إليك عني، ثم لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر له فقال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني المرء لما يصيب بالصدمة لابد يصبر، هذا وجوبا عليه. لذلك قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير أجرهم بغير حساب. فقال اتق الله واصبري، يبين أن الأمر لابد فيه من الصبر، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، بينها من قبل وهي واجبة. ثم المرتبة الثانية وهي الأهم والأرقى، الذي قال فيها أسألك الرضا بعد القضاء، وهذه التي لا يكون فيها عند الناس كلها، بل ثلة من الناس هم الذين يرضون بقضاء الله عز وجل. الصبر قد يكون، لكن أنك تعلو بالرضا، وهذه الرضا بقضاء الله هي أرقى المنازل. لذلك ترى فضل النبي صلى الله عليه وسلم في تبيين الطمع في كرم الله عز وجل، لأنك تطمع. قال إذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الأعلى، لأنك هنا أنك لا تسأل أمور الدنيا، بل تطمع فيما عند الله عز وجل، تطمع فيما قال وأسألك الرضا بعد القضاء. ثم آخر شيء وفيه الرد على القدرية، كيف الرد على القدرية؟ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. الفتنة من الذي خلقها؟ الله عز وجل، وهذا قضاء شر طبعا، ينزل تحت قول الله الله خلق كل شيء أيضا، ومن شر ما خلق أيضا، أشر أريد من في الأرض إلى غير ذلك من أمور تكلمنا عنها من قبل. فنقول الفتنة هذه رد على القدرية، لأن الله عز وجل يفتن من يشاء ولا يفتن من يشاء، وهذه الذي أنكرها القدرية، أثبتوا هداية واحدة فقط. لكن هنا قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما الصعد في السماء. فهذا كان الرد على القدرية في ذلك، ضيقا حرجا، لما قلت حرجا ضيقا قلت أمل حرجا. طيب هذا كان الكلام في الفوائد المستنبطة. ندخل إن شاء الله بعد الصلاة على تأصيل المسألة، مسألة رؤية الله عز وجل في العرصات يوم القيامة وبعد دخول الجنة والخلاف في ذلك بالأدلة والرد على المخالف إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في مبحث رؤية المؤمنين لربهم، وكلام أهل السنة والجماعة في باب هذا الباب، باب النظر إلى الله عز وجل، إلى وجه الله عز وجل. سندخل في مسألة الرؤية على قسمين، الرؤية قولا قبل الرؤية قبل دخول الجنة، والرؤية بعد دخول الجنة. الرؤية قبل دخول الجنة على ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول بأن المؤمنين يرون ربهم في المحشر والموقف قبل دخول الجنة، ولا يراه إلا المؤمنون خاصة فقط. إذا الذين وقت المحشر في عرصات يوم القيامة، قول الأول يرى بأن المؤمنين فقط هم الذين يرون ربهم في المحشر. والقول الثاني قالوا يراه أهل الموقف جميعا، جميعا يقصد به الكفار والمنافقون والمؤمنون، مؤمنون وكفره، ثم يحتجب عن الكفرة فلا يرونه بعد ذلك. والقول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون، لما ثبت في الصحيحين من أن الكفرة يساقون إلى النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وأن الله يتجلى له في الحديث اللي تكلمنا عنه من قبل، على أنه في الحديث العرصات يوم القيامة أن الكافر يكور وينزل في النار مباشرة يتبع الإله الذي كان يعبده في الدنيا. سيتبقى أهل الإيمان وأهل النفاق يسيرون في الطريق أو على الصراط، أو يعني يكونون حتى يتجلى الله عز وجل لهم أولا في صورة غير الذي يعرفونها، ثم يتجلى لهم في الصورة يعرفونها كما بينا، فيسجد أهل الإيمان ولا يسجد أهل النفاق. فقالوا هذا فيه رؤية، لأن الله عز وجل يتجلى في ذلك الموقف. فقال هنا أصحاب هذا القول الثالث أن الذين يرون، أي يرون أهل الإيمان وأهل النفاق. وهذا القول تلخص لنا ثلاثة أقوال. أما رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بعد الموقف، هذه لا شك فيها عند أهل السنة والجماعة. الخلاف اللي تكلمنا عنه الآن هي أقوال موجودة عند أهل السنة والجماعة في قبل دخول يوم القيامة، قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة على ثلاثة أقوال قلتها الآن، أن الكل يرى، والقول الثاني أن أهل الإيمان فقط الذين يرون، والقول الثالث أن أهل الإيمان وأهل النفاق. لا، النفاق الأصغر يبقى أهل إيمان، يبقى أهل النفاق النفاق الأكبر. إيه النفاق الأكبر؟ لا، في فرق، فرقنا بين الكفار وبين أهل النفاق. هي الحديث جاء في ذلك أن الكافر سيعبد ما كان يعبده، ينزل مع إلهه إلى النار، ويتبقى أهل النفاق وأهل الإيمان. والنفاق هنا يكون نفاق أكبر، لأن هم بعد ذلك سيسحبون إلى النار. لكن طبعا أما لكن إحنا من هو الآن فرقوا بس فقط. ما هو ده الإشكال اللي عند البعض، وأنا سأفصل فيه، بس مش اليوم، اللي هو الوجه اللي هو قبل عرصات يوم القيامة، سنفصل أكثر في الرؤية عموما اليوم. لكن إحنا أثبتنا الأقوال الثلاثة، لأن بعضهم قال بأن إذا كان الكفار دخلوا النار، فلماذا قلتم بأن دخلوا ولم يروا الله؟ فلذا النفاق، والنفاق أشد كفرا، لأن في الدرك الأسفل من النار. فبعض العلم قالوا في ذلك بأنه زيادة في العذاب لهم النكاية، كما أنهم أخفوا الكفر في الدنيا، فالله عز وجل عاقبهم بنقيض قصدهم، متعهم كأنهم يظنون أنهم سيرون الله عز وجل، وأبقاهم مع المسلمين يظنون أنهم سينجون، ثم أخذهم الله عز وجل ليكونوا أشد ألما وحسرة عليهم من الكافر الذي نزل في أول الأمر، لأن المنافق أشد كفرا. فكان الكافر أولا أخذ، والمنافق أخرى، وأخذ بعد ذلك ظنا أنه ظن المنافق أنه سينجو ولن ينجو، فكان أشد فيها عذابا. هذه الحكمة اللي قالها بعض أهل العلم في الرد على ما قلته أنت في هذه المسألة. لكن هذه ثلاثة أقوال. أما رؤية المؤمن لربه في الجنة بعد الموقف، لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، الخلاف بين المبتدعة وأهل السنة والجماعة، وسنبين الطواف الذين خالفوا في ذلك. وقلت من قبل أن هذه المسائل الثلاثة هي الفيصلية، هي الفارقة بين أهل السنة والجماعة والطوائف المبتدعة، خاصة مسألة العلو، مسألة الكلام، ومسألة الرؤية. هذه اللي تبين لك، لأن الجل الخلاف كان في هذه المسائل الثلاثة، يعني أو معظمها الذين ترى فيه فرقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. لذلك من أثبت رؤية الله في الآخرة، وأثبت كلام الله، وأثبت أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن كلام الله لفظ ومعنى، فهو من أهل السنة. ومن أنكرها فهو من أهل البدع. هذه، واشتد أهل البدع في هذه المسألة. لا تظن أن هم يعني لا يشتدون، لا، المعتزلة وإلى زمنين الآن بعض من يوافقونهم لهم أبحاث، ولهم ويردون على أهل السنة في مسألة الرؤية، ويقولون بنفي الرؤية، ولا أشاعرة أيضا يردون في هذه المسألة على مسألة الرؤية، ويثبتون رؤية إلى غير جهة، كما أنهم يثبتون علو إلى غير جهة وإلى غير ذلك. كل واحد ينافع عن قوله الباطل. لذلك حري بأهل السنة والجماعة وطلابها أن يثبتون هذه الأقوال ويحفظونها ويتقنونها، حتى يردون على أهل الطوائف المبتدع في ذلك. لأننا سنبين بأننا عندنا على هذه المسألة الذين نفوا الرؤية أو خالفوا أهل السنة والجماعة، على غير أهل السنة والجماعة، على قولين أو على مذهبين. مذهب نفى الرؤية بالكلية، وقالوا لا يرى ولا يمكن أن يرى، بل اتهموا الذين يثبتون رؤية الله عز وجل بالتجسيم والتكفير، كفرونا، قالوا بأننا مشبهة ومجسمة، وكفروا أهل السنة والجماعة الذين يرون برؤية الله عز وجل في الآخرة. وهؤلاء الذين، وبعضهم أثبت الرؤية كما سمعت معهم الأشاعرة، قادوا أن يفروا من المعتزلة فيثبتون الرؤية، لكنهم لن يستطيعوا أن يثبتوها كما أثبت أهل السنة، لأنهم لا يثبتون الفوقية ولا يثبتون العلو، فأثبتوا رؤية إلى غير جهة فأضحكوا الناس عليه، حتى أن المعتزلة قالوا يعني يعني هو حق هم يسمى خناثة، أن يعني لا هم ذكر ولا أنثى، وذلك يسمى مخنثي. تجد في كتب الأشاعرة في هذه المسألة وصفوهم بالمخنثين، يعني لا هم أثبتوا كأهل السنة والجماعة التأصيل، وهم راحوا عند المعتزلة، والمعتزلة حتى ضحكوا عليهم، يعني قالوا أنت كيف تثبتون رؤية بالجهة؟ يعني إيش هذا؟ لما تنفوا زينا وتبقوا معنا وما فيش رؤية ويبقى على التأصيل، لما تبقوا زيهم ومش معنا وتقولوا الرؤية، لكن تقولوا رؤية بدون جهة، فهذه ما لم يقل بها أحد. هذه من الأمور التي حتى الأشاعرة نفسهم المحققين بعضهم لم يقبل، يعني حارف المسألة هذه، وكانت سببا في أنه يعني توقف فيه في كلامهم بسبب انه ما قبلها يعني عقلا انه يثبت رؤيه بلا جهه. سنبين هذه المساله، لكن نبين اولا المذهب الحق ومذهب اهل السنه والجماعه في اثبات رؤيه الله عز وجل، وهم أهم الصحابه والتابعون لهم باحسان ومن تبعهم من الائمه، ان الله عز وجل يرى في الاخره بالابصار عيانا، وانتبهوا لذلك، يرى في الاخره بالابصار عيانا مواجهه لهم، وهذا مذهب الصحابة والنبيين والأئمة، والأئمة الأربعة لذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد سفيان الثوري والأزاعي إمام أهل الشام والليث بن سعد أفخرة المصريين إمام عند مصر وأبو يوسف غيرهم من الأئمة والعلماء، كلهم أعداء الفقهاء وسائروا أهل الحديث طبعا أثبتوا رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار عيان، ويثبتون طبعا الفوقية، لأن هم لابد هنا يثبت الفوقية بما أنه سيثبت الرؤية، وأنهم يرون ربهم من فوقهم، فأثبتوا الفوقية والعلو، وأثبتوا مع الفوقية والعلو الرؤية. المذهب الثاني هو نفاة الرؤية، وقلنا نفوا رؤية الله في الآخرة، وقالوا الله لا يرى في الآخرة ولا يرى بالأبصار، وليس له جهة وليس له مكان. هؤلاء الذين نفوا الرؤية ونفوا الفوقية أيضا، ستجدوا نفوا الفوقية لذلك يقولون الله في كل مكان، ما عندهم فوقية ولا علو لذلك، ونفوا الرؤية، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية. الإمامية قولين، يعني الإمامية قول القدماء من الإمامية اللي هم روافض يعني ويثبتون الرؤية، والجدد بلا يثبتون الرؤية، فعلى يعني ولا يهمنا كثيرا أمرهم، لكن نثبت ان هؤلاء المتاخرين من الروافض ينفون الرؤيه، ووافقوا الجهميه والمعتزله والخوارج في ذلك، لانهم ينفون الرؤيه وينفون الفوقيه والعلو، ويقولون الله في كل مكان ايضا، وسياتي الكلام في العلو يعني لاحقا، وليس لهم مكان ايضا، ينفون المكان وينفون بالتبعيه ايضا الرؤيه. المذهب الثالث هو مذهب ظنوا نفسهم وسط بين اهل السنه واهل النفاة، يعني بين اهل السنه وبين النفاة اللي هم الجهميه والقائلون، قالوا ان الله يرى، نثبت الله يرى لكن لا يرى في جهه، ما قلنا يرى في جهه، اثبتوا الرؤيه لكن قلنا ان هم اصلا ينفوا الفوقيه والعلو وينفوا الجهه وينفوا المكان والامور هذه، فنفوا اثبتوا رؤيه لكن قالوا رؤيه بلا جهه، رؤيه بلا جهه. طب كيف سيأتي الكلام عنها، لكن نثبت الأقوال الأول. فكانوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية، نثبت الرؤية كما تثبتون، لكن هم كانوا مع الجهمية والمعتزل في نفي العلو والفوقية، فأثبت الرؤية إلى جهة كما أثبت أهل السنة والجماعة، بل أثبتوا فقط الرؤية، وهسأقول بعد ذلك كأنها علم وليست رؤية لذلك، وإن كان المعتزل الذين قالوا تصريحا بأنها مقصود بالآيات هي العلم وليست رؤية البصرية، لكن هما ما قال مذهبهم سيكون ذلك، لكن هما في الظاهر الأشاعرة والكلابية قالوا بأنهم أثبتوا الرؤية لكن لم يثبتوها إلى جهة، فكانوا مذبذبين بين أهل السنة وبين أهل البدع أو المعتزلة، ذلك كما قلت سموهم العلماء خناثة، أي لا ذا أنثى ولا ذا. طيب ما أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية؟ الأدلة كثيرة وقد يعني شرحناها من قبل في كتب سابقة، لكن مقام الكتاب لابد أن نبينه ونؤصل بين أدلتنا في ذلك، حتى كنت دائما الأهم قبل أن تنتقل إلى المخالف أنك تثبت وتقف على أرض صلبة في عقيدتك، فتعلم أدلتك التي تتكلم عنها وتثبت قنها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى معرفة أقوال المخالف والرد عليه. عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل على رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال تعالى من الكتاب لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمعنى أن المؤمنين لهم أن لهم ما يشاءون أي في الجنة، ولدينا مزيد قالوا رؤية الله في الآخرة. وقد فسر العلماء بأن المزيد هو رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم استدلوا من قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتذكر حديث مسلم الذي بيناه في أول المحاضرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة هل تريدون شيء، إلى أن كشف الحجاب فرأوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر الحسنى الجنة، الذين أحسنوا في الدنيا الحسنى أي الجنة، والزيادة قالوا هي النظر إلى وجه الله الكريم. طب من أين جاء تفسير؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففسرت الآية، الدليل هنا وجه الاستدلال بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية بالحديث الصحيح اللي عندي عند مسلم، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فأصبح وجه الاستدلال من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره للآية تصريحا بذلك. ثم الدليل الثالث وهو أصرحه، كان لابد أننا نبدأ به حقيقة، إن قالوا وجوه لكن هو فيه خلاف لذلك أنا أخرته، يعني الأول والثاني التفسير فيه صريح لكن الثالث اختلفنا نحن والقسم لذلك أنا أخرته في الترتيب، لكن هو أصرح في الدلالة وقول الله عز وجل في اللفظ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا ناظرة أي من النظرة والبهاية والحسن، الوجوه الذي نظر الله عز وجل بما فعلوا في الدنيا فكانت لهم نظارة في الآخرة وفي الجنة. إلى ربها ناظرة، قالوا هنا ناظرة أي النظر ويكون بالعين. طب وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل يرى في الآخرة أنه أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، أضاف قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه التي تنظر، الوجوه هي التي أضاف النظر إلى الوجه وعداه بأداة إلى، وإلى صريحة في النظر بالعين. وانتبه ليس هذلك فقط، لابد تقول وخلى الكلام من قرينة تدل على خلاف الحقيقة الموضوع. ليش؟ لأنهم يتكلمون على أن النظر فعل النظر قد يأتي بمعاني أخرى، فقلنا لهم جاء النظر متعديا بإلى، وخلى الكلام من قرينة أيضا تدل على خلاف هذه الحقيقة، فبقيت على أصلها بأن النظر بإلى يتعدى النظر بالبصر، يعني المراد النظر بالعين التي في الوجه. صحيح النظر له عدة استعمالات، وهذا الذي جعل الخلاف بيننا وبينهم، قالوا نظر أو ينظر أو النظر له عدة استعمالات، إذا عدي بنفسه، يعني عد بنفسه يعني من كان بدون حروف معه، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، فجاء النظر هنا بمعنى الانتظار، جاء النظر بمعنى الانتظار، توقفوا وانتظروا. وقد يأتي النظر بفي، أفلا ينظرون، لا أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فجاء النظر متعدي بحرف في، أو لم ينظروا في ملكوت، يعني لم يتفكروا، فجاء النظر هنا بمعنى التفكر، لم يأتي بمعنى النظر أي الإبصار بالعين. قال هنا وإذا جاء عدي بإلى، هو التي معنا الآن، قال تعالى انظروا إلى ثمره، إذا أثمر وينعه في الأنعام، فقال هنا إلى انظروا إلى ثمره، يعني أبصروا هذا الثمر الذي خرج في بعد الله عز وجل قدر له الرزق أنه يخرج، فانظروا إلى، فجاء بمعنى النظر أي الإبصار أيضا، المعاينة يعني بالإبصار. فقال ومثلها في الآية معنا الآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه ناظرة إلى ربها، فكان هذا النظر أي الإبصار لما عدي بإلى، فكانت الآية دلالة على النظر بالإبصار أو المعاينة بالإبصار لوجه الله عز وجل. الدليل الرابع من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر بأن الكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل فلا يرونه، فالمفهوم يقول أن أوليائه يرونه، إذا كان الله عز وجل حجب نفسه أو حجب أن يرى الكفار الله عز وجل، فقلنا المفهوم خلاف المنطوق، منطوقا في الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والسياق في الكفار. فقالوا إذا لما حجبهم الله عز وجل في حالة الغضب عنهم عقاب، فكان في حالة الرضا والسرور عن يعني أهل الإيمان أن يرونه، وإلا لتساوى أهل الكفر مع أهل الإيمان. لو لم يروا أهل الإيمان الله عز وجل لتساوى مع أهل الكفر كعدم الرؤية، والله عز وجل قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، الآيات لذلك. فلما حجب الكفار دل على أن المؤمنون لا يحجبون، أنهم وهذا الذي استدل به الإمام مالك والإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا، فدل ذلك على، وإحنا قلنا بأن رؤية وجه الله عز وجل من أنعم النعائم. أحصل فيس بس نعم. طب هذه الأدلة من الكتاب، ثم ننتقل إلى الأدلة من السنة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. والأحاديث متواترة، بعضها متواتر، بل بعض الأحاديث رواها 30 صحابي من الصحابة، سواء كانت في المسند أو في السنن أو في. طب إيش لما أنا بقول بأن الأحاديث متواترة أو بعضها متواتر، ما وجه الاستدلال بذلك؟ لأن مش عارف لا تأخذ من الأحاديث الآحاد في النقيض. أنا ما طيب إيش اللي فيها؟ ما كويس ممتاز، أنت بتزيد ده. أنا قلت الآن ما وجه الاستدلال فيما قلت، يعني لما أنا ابتديت وقلت السنة بل بعض الأحاديث متواترة، فلما أقول كده ما الذي يقويني هنا في الاستدلال؟ فوق عليه على من؟ كيف؟ مش فاهم سياق الأشاعرة بس، أنت يعني رحتوا كلكم على هناك، ما عندك المعتزلة نفوا بالكلية، المبتدع كلهم. طيب ما الحجة فيها؟ مين كان بيرفع عنه؟ الحديث ها دخلت الطريق، بس مش كلام علمي، يعني كلام حبي كده مع بعض، عايزين نضبطه. برضو مش كلام علمي. يعني تنزل مش منزل. تنزل منزل القرآن. يعني بصحة. ها انت زحة. ايش؟ نفس القاعدة. ايوه احنا هنهمهم بقى كده. مين هيفصلها لنا؟ قول عبد الرحمن المورس. كلام علمي عايزينه. ما انت قلت زيه كده يا اشقاء. يعني ايش متواتر يا جماعه؟ ايش؟ ايوه يعني يفيد الايش؟ اليقين، يفيد العلم القطعي. بس الفيس يرجع عشان هتكلم. معنى ان انا اقول يفيد العلم القطعي، معنى ان انا يفيد العلم القطعي استدل بيه ازاي على المخالف؟ ايوه اذا لما اقول الان ان لما يكون الاحاديث متواتره فتفيد العلم القطعي يبقى لا تجوز مخالفتها، يبقى انتوا ازاي بتخالفوا احاديث متواتره تفيد العلم القطعي هنا؟ فهنا هذا هو المقصود. طب من اين هذه؟ نسد بقى بعض الاحاديث لذلك. انا بتكلم هنا ليش الاستدلال؟ لان انت بترد عليه الاحاديث متواتره تفيد العلم القطعي، كيف تردها ولا تعمل بها؟ من الحديث في الصحيحين حديث ابو هريره رضي الله عنه قال يا الناس أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. طيب الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون أو لا تضمون في رؤيته، لا تضمون في رؤيته أو لا تضامون على طول دون تجديد الميم في رواية الله عنه لا تضامون في رؤيته. يعني لا واضحه القمر هكذا، ولا تضامون كمان في روايه اخرى تضرون انكم تتكلمون عليه فلا يرى البقر. الكل واضح، القمر اعلى، ولو وقف ملايين سيرود القمر انه اعلى، ليس بين رؤيه نقيه واضحه صريحه بذلك. وفي حديث ابي موسى الاشعري ايضا، والدليل الثالث من السنه، على النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضه انيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. والحديث عند البخاري ومسلم، حديث صريح جدا في مساله الرؤيه، رؤيه الله عز وجل. ايضا وايضا ما رواه مسلم من حديث صحيح، حديث صهيب عفوا الرومي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنه الجنه يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون: لم تبيض وجوهنا ان تنجينا من النار وتنجينا من النار، ان تدخلنا الجنه وتنجينا من النار. قال: فيكشف الحجاب، فما اعطوا شيئا احب اليه من النظر الى ربه. اظن هذه النصوص كلها كثيره وبعضها متواتر، قلنا في حتى ابن القيم في شرح يقول: كانك تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول دليل يبلغه للأمة، ولا شيء أقر لأعينهم منه. يعني أنت من وضوح الأدلة فكأنك تعيش، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع الصحابة ويخبرهم بكيفية الرؤية، فهذه تجعل في القلب استقرارا وثبوتا في مسألة الرؤية بذلك. وبعد ذلك رد ذلك الجهمية والرافضة والقرامطة والباطنية والمجوس غيرهم، كلهم قلنا ردوا هذه الرؤية، بل اتهموا الذين يثبتون رؤية الله عز وجل بالتجسيم والتشبيه والتجسيد، وكفروهم على هذه المسألة. طيب، بل سمونا نحن أهل التشبيه والتجسيم. قالوا: ليش شبهت بالله بخلقه؟ لأن الذي يرى، انتبه بقى الإشكال جه عند القوم منين، الذي يرى والجسم، والجسم يكون محدودا ومجسما، فالرب لا يرى لأنه ليس بجسم ولا محدد محدودا وليس لهم كان يحصره. ولذلك هي تفريع، قالوا: من أثبت له العلو فأثبت له مكان، ومن أثبت الرؤية فهو كافر. لأنك أنت لما تثبت العلو وثبت المكان وثبت الرؤية حددت وجسمت وشبهت وجسدت، فقالوا هو أذى بالكفر، مشبه ومجسم. لذلك عرفوا المريش بيقولوا علينا هكذا. طيب، طب النصوص، عدنا نقول لكم الآن كتاب وسنة وآيات قالوا لا. طبعا هو مين عمدة الكلام ده عندهم؟ كان بشر المريسي، أول من هو إيش رد هذه المسائل وفندها على المسألة هذه. قال: المقصود بالرؤية رؤية قلبية، كل اللي انتم بتكلموا عنه ده كده مقصود برؤية قلبية. وإيش الرؤية القلبية؟ اللي هي العلم، إنك تعلم. يعني قول رب صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر، يعني مقصود تعلمون ربكم، لا تعتريكم به شكوك ولا ريب، كما أنكم بترون القمر ليس عندكم شك في القمر ولا ريبة، فأنكم تعلمون ربكم وتتعرفون عليه وليس لك عندكم شك ولا ريبة. وليس المقصود رؤية بالبصر، ده قولهم بذلك. وأنتم مشبهة على أهل السنة تقولون: توهمتم من المراد الرؤية بالبصر، وهذا تشبيه منكم للرب وتنقص له، فليست المراد الرؤية بالبصر، لأن هذا تشبيه وتجسيم كما قلت في الأول الكلام، ولكن المقصود هنا بالرؤية والعلم فقط، أو الرؤية بالقلب يعني يقصده. قالوا: نحن نزيدكم من ذلك، اللغة العربية تقول بذلك، أنتم مش عاجبكم كلامنا، اللغة العربية تقول بذلك. طب من أين؟ قالوا: من العرب تقول للأعمى ما أبصره، وهم يقصدون إيش ما أبصره؟ يعني ما أعلمه، يعني يجيب لك واحد أعمى مثلا، عالم أو قارئ أو كده، يقول لك ما أبصره، والعرب تقول له ذلك، ما أبصره أصلا يعلم أنه لا يرى، لكن يقصد ما أعلمه. قلنا: إذا العرب بتستعمل الرؤية والبصر في العلم أيضا. وقالوا أيضا: ليس المراد الرؤية بالأبصار، لأن الله قد نهى ذلك، وراحوا بقى شرعا وهنرد على كده. قال تعالى: لا تدركوا الأبصار، فالله نفى أنه يدركه أحد، يعني لا يراه أحد، نفى ذلك. وقالت شرعا عندنا الشرع استعمل الرؤية بمعنى العلم، قلنا هاتوا ما عندكم. قال ولم يقل الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وأنت ما رأيتش شيء لكن ألم تعلم. فدل على الرؤية المقصودة في النصوص هي العلم، دل على أن الرؤية المقصودة في النصوص هي العلم. طيب هذه اعتراضات النفاة، انتبهوا ديتوا النفاة، هذا اعتراضات النفاة. أولا طبعا لا يهزكوا بهذا الكلام، ثبتنا على الأدلة وسنرد على هؤلاء أيضا، المسألة مستقرة يعني، لكن سنرد على اعتراضاتهم. هم قالوا الأول فسرنا الرؤية في الأحاديث برؤية، إحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقول لكم أنتم أفضل أو أنتم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا نحن أعلم سيكفروا. طب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الأحاديث بأن المقصود بأن النظر هنا هو البصر، رؤية البصر يعني. لما قرأ في الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فذكر في الحديث ترونكم كما ترون الشمس والقمر. الحديث الذي في مسلم الآخر صهيب قال يرفع الحجاب، لا هو الحديث الثاني قال ترون ربكم كما ترون الشمس بل شاور له القمر، أترون القمر؟ قال أن ترون ربكم كما ترون القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر بأن الرؤية بالبصر وليست الرؤية مقصودها علم أيضا. ثانيا تفتركم الرؤية بالعلم لم ينقل على أحد من العلماء قط، طبعا ظهور الخوارج والمعتزلة كل الأئمة الذي قبل ذلك قبل أن يظهر هؤلاء، لا يوجد عالم واحد فسر الرؤية بالعلم، وأن هذا التفسير أصالة هو مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. والفسر الرؤية بالعلم هذا جاهل أصلا، فكيف يترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الرؤية بالبصر؟ ولو وجد حتى عالم فسر الرؤية بالعلم ويكون خالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إن عندك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ومنقول وصحيح بالذي نقلناه. فإذا هنا هذا التفسير لا يترك، وإلى تفسير إلى تفسير أي أحد جاهل أو ضال ليس عنده سند في ذلك هذا التفسير. أيضا أهل اللغة، هذا رد من اللغة، ردنا على التفسير، التفسير صلى الله عليه وسلم يقدم وما فيش حد يفسر بذلك. أهل اللغة أجمعوا أن اللقاء، اللقاء يكون بالبصر، لما يحدث لقاء لابد أن يكون فيه معاينة بالبصر، من أحدث لقاء. طب ليش التمهيد؟ قلنا لأن، وطبعا هذا ما نقول عن أبو العباس أحمد بن حروب الثعلب من علماء اللغة نقل ذلك، قال المراد باللقاء ما جاء في قوله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، صحيح؟ طيب فقالوا اللقاء هو المعاينة بالأبصار، اللقاء هو المعاينة بالأبصار، وهذا عند علماء اللغة أيضا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. انظر بقى هنا الكاف، ترون ربكم كما ترون القمر، فالكاف هنا كاف التشبيه، دخلت على المصدرية الموصولة بترون، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فكأن المعلوم ترون ربكم كرؤية القمر، هذا المعنى. طب وأنت ترى القمر بإيش، بقلبك ولا بعينك؟ يبقى هنا ترون ربكم كرؤية القمر في الوضوح، طبعاً يعني في وضوح الرؤية وليست في مثليتها في التكوين وغير ذلك. والمعلوم أن نرى الشمس والقمر بالأبصار، إذن هنا التشبيه كتشبيه إيش، رؤية، وضوح الرؤية بوضوح الرؤية. ثم ننزل معهم نقول نعم نحن لا ننكر بأن الرؤية لها معاني متعددة، الرؤية نعم لها معاني متعددة في اللغة، نعم قد تكون بالبصر صحيح، قد تكون بالقلب يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نعم قد تكون، وقد تكون رؤية منام يعني، قد تكون رؤية بصر وقد تكون رؤية قلب وقد تكون رؤية منام، كقول الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا سيأتي، هذا سيأتي معنا أيضا، وهذا في النوم. طيب ما الذي يجعلنا نحملها؟ القرائن، قرينة تبين المعنى المراد، فأي قرينة فوق القرينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون رؤية الشمس ليس دونها سحاب فإنكم ترونه كذلك، أي قرينة ستأتي بها أنت الآن خالف هذه القرينة الواضحة كان المقصود بالرؤية الرؤية البصرية. ونحن نعارض بأن أن الرؤية قد تأتي بالمعاني الثلاث، لكن القرينة صريحة في ذلك. ومن كان عنده قرينة في الأحاديث اللي قلناها أو في الآيات فليبينها أو يظهرها. هذا يدل على أن الرؤية هنا رؤية بصر وليست رؤية قلب. بيان لتفسير الرؤية بالعلم مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لتفسير اللغة، بل سيؤدي عليه إلى فساد المعنى. التفسير بتاعك وهذا تفسير العلم هيبقى فساد للمعنى، ده في معاندة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بل نرد عليكم عقلا بذلك نفس المسألة، تفسيركم بالعلم هذا. أنتم تقولون معنى ترون ربكم كرؤية ترون القمر، يعني تعلمون ربكم كما تعلمون بالقمر، صحيح؟ يعني تعلمون أن لكم رب وأنكم لا تشككون الربوبية، صحيح؟ طيب هل أحد في عصاة يوم القيامة سيكون شك في ربوبية الله؟ ما هذه الآيات فيها في العرصات وفي غيرها. فهل هناك أحد في يوم القيامة كافر ولا منافق ولا مسلم هيكون عنده شك في ربوبية الله في هذا الموقف؟ هذا غير متصور، هذا غير متصور وغير ممكن يكون. الشك هنا في هذا الوقت زائل عن المؤمنين عن الكفار وعن المنافقين، لا أحد يمكن أن ينكر وجود الله في هذا الوقت. إذن المعنى بالعلم هنا لا اعتبار له، لأنه ليس له محل في هذا الوقت في هذه الآيات. فنقول هنا الشك في الربوبية في الموقف زائل عن جميع أهل الموقف، لا يمكن أن يفسر الرؤية بمعنى البصر. ثم لو كان ذلك ما فائدة تخصيص المؤمنين برؤية الله عز وجل إلا لو يكون هناك فضل ونعمة في ذلك؟ ما هو العلم هذا الكل. فلما خص أهل الإيمان بالرؤية علمنا بأنهم هذه بشرى لهم. وما فائدة تخصيص المؤمنين بالرؤية إذا كان مراد العلم فقط؟ مفيش فائدة، ما هو العلم للكل. يبقى تخصيص المؤمنين بالرؤية ليس للعلم، ده للذة النظر، للتمتع برؤية وجه الله عز وجل والنعمة العظيمة في ذلك التي قد بيانها. فالمال الرؤية هنا خلفوا التفسير وخلفوا اللغة وخلفوا حتى العقل في تدبر الأدلة في ذلك. وهذا الرد عليهم في المسألة في الجزء الأول الذين هم شبهات ألقوها، لكن هم عندهم أيضا ما زال شبهات عقلية ومنطقية وشبهات شرعية. وقلت شبهات مش أدلة، لأن الأدلة نقر الأدلة لو كانت على الحق. لما نقول شبهات وأهدوا بآيات أو أحاديث، لكن هي شبهات عندهم في ذلك. طيب ندخل في الشبهات ولا أنتوا عندكم شبهات؟ لا، في شبهات. طيب مش عارف كنت عملتوا ده ما نشوف فيه، عشان في واحد قاعد يشغل أسئلة هنا كل دقيقتين بيبقى سؤالين. هل كل من يدخل الجنة سواء مباشرة أو دخل النار أولا ثم الجنة من عصاة المسلمين يرى وجه الله الكريم؟ نعم، قلنا أن الإسلام يجعله ممن يكونون أهل للرؤية. كيف بقى الرؤية واللذة والتتبع الرؤية وأوقات الرؤية؟ لكن من دخل الجنة سيرى، لكن توقيت الرؤية يختلف، بعض يقترب وبعض يبعد، والبعض يتكرر له الرؤية، والبعض يكون يوم الجمعة اللي هي الثابتة الحديث. لكن يدخل من أهل الإسلام ودخل، يعني ما يدخل الجنة سيرى إن شاء الله. ولا ينظر إلى قراءة تفسير في آيات الإيمان على ما فهمت أن نظرة الرحمة على يرحمه وليس نظرة الحسد. أنت تحمل الاثنين، أقول مبتدع. ولا ينظر إليهم تحمل خلاف تنوع في التفسير، يعني نظرة الرحمة أو النظر. لكن لو اقتصر على نظرة الرحمة وما يثبت النظر يبقى هو لا يريد أن يثبت النظر. يعني تدعى التفسير أن الله عز وجل ينظر لكل رجل كل واحد الله عز وجل، فكرة لا ينظر إليهم دي النظر الحقيقي للعزة. ولو قلت ان هم من اهل الكفر لن ينظر اليهم، ولو قلت النفاق على الراجح انه لن ينظر اليهم بعد ذلك بعد عرصات يوم القيامة. طب هو مش متفرع بين لا ينظر اليهم ولا ينظرون اليك ولا ده؟ طيب هو الله عز وجل لا ينظر اليهم يعني لا يرى، هو ده السؤال. يعني انت تقصد تقول ان التفسير مش في النظر؟ أي ما هو التفسير ليس بخطأ، ادي احد ده خلاف نوع في التفسير، ان نظرة ينظر نظرة رحم او نظرة رحم ونظرة غضب، لكن هذا لا يمنع ايضا انه يثبت فيه النظر، يعني الاثنين التفسير يحملون فيها. هل غضب على ايوه هذا اللي نقصده. نعم، هل الغضب على من افسد او ظلم او غيره او شكايته يدخل في باب عدم الصبر على القدر؟ هل الغضب على من افسد او ظلم؟ سبيل المثال هو كل اللي بيحصل الاقدار اللي عز وجل، انا لو حدايني فغضبت عليك وبسبب رد فعل، هذا يعتبر عدم سقط على القدر نفسه بالرؤيه النبويه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب بتركه حرمات الله، وكان يقوم يخطف الناس كانه نذير جيش، يصبحهم ويمسيهم ويضرب وجهه الغضب. فالصحيح الشافعي يقول من استغضب ولم يغضب فانه حمار او كالحمار، يعني بس طبعا استغضب في الله، مش استغضب كده يعني اي حاجه. فيقوم يطالع انا لا هو بس في الامور التي تخالف المنكر، ان تعرف معروف انها ممكن، فالغضب فيه محمود، لكن ده ليس اعتراض على القدر، انت بتغضب لمخالفه اوامر الله عز وجل، فهذا ليس الغضب اللي فيه اعتراض على القدر، ده الغضب الذي لابد لك منه اللي هو تمر به قدرا، ده ليس تسخط. حديث ما العين رأت ولا أذن سمعت، هل لكل درجات الجنة أم لدرجة؟ والله الله أعلم، لكن هي في الجنة عموما أو كل الجنة فيها ما لا رأت عنه. لا أعلم، ما عندي فيها شيء، لكن لم أن هي في الجنة. هدى لا يغزونا بحديث الأحد في العقائد. لا كنا خلاص بينا حكم النفع رؤية وجه الله. أنت رحت بسرعة لي كده، خلينا لسه حكم النفع رؤية وجه الله وعلوه. اوه دخلتونا في القصة اللي احنا نهم بقى، الله يصلح حالكم، خلونا في الرؤية دلوقتي، بارك الله فيكم. احنا لسه ما خلصناش حد في البتاع ورحت طايتين على الكارت الاحمر على طول. طيب ننجز، وهو الانجاز كده مش هتتعلم خالص. طيب خليكم معايا بقى في اللي جاي، عشان في شويه كلام منطقي كده لازم نقوله عشان تضبطوا المساله عند عند هؤلاء. هم مين؟ انا لسه سيبك من المساله خالص، احنا بقينا قبل العرصات، احنا خلينا نعرف الرؤيه نفسها. لا اترك الان، ان ممكن يجي لها وقت تاني لسه في الابواب، بس بنفصل في المساله الرئيسيه دلوقتي. الان معانا الرؤيه، جبنا ادله اهل السنه والجماعه، اعتراضات النفاه اعتراضات اولانيه طبعا، لكن ندخل ايضا نقول هنا هم قالوا ايش بعد ما قالوا بهذه الشبهات؟ قالوا الذي الجانا الى نفي رؤيه الله في الاخره العقل عندهم، ان هم قالوا ان رؤيته تعالى محاله، لا تتصور امكانيه الرؤيه. ليه؟ طب ما الذي جعلهم يقولون؟ حتى العقل خرب، لكن هم عقلا قالوا الله ليس بجسم، وقالوا ذلك انتبهوا، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وقالوا لذلك لا تمكن رؤيته ولا يتصور امكان الرؤيه، يعني هم عقلا لم يثبتوا امكانيه الرؤيه. طيب فنرد عليهم عقلا، نقول الحق ان قولكم ان العقل يقول ان الرؤيه محال هذا خطا، او هذه دعوه خالفكم فيها اكثر العقلاء. بنتكلم عن العقلاء الان، انتم بتقولوا بان رؤيه الله محال عقلا. قالوا لهم السنه لا، اكثر العقلاء لم يقولوا بان رؤيه الله عز وجل محاله. وانا سارد على شبهاتهم العقليه بس بعد ما ننتهي من الاجماع والمنطق والعقل عندنا. احنا اثبتنا بالكتاب، سنرجع لهم بالكتاب والسنه، نقول بالاجماع الان. اجمع الصحابه والتابعون ومن بعدهم من الائمه قبل مجيء طبعا الجهميه، وقبل مجيء المعتزله، قبل مجيء الروافض، قبل مجيء الخوارج، قبل مجيء الاباضيه لانهم دخلوا فيهم، مع ان المؤمنين ان يرون ربهم بابصارهم عينا في الاخره. وهذا كلام العلماء والائمه اهل السنه والجماعه قاطبه من اول الصحابه الى ظهور هذه الفرق، ما احد كان يخالف هذه المساله ولا يعني يتقدم على هذا القول جيلا بعد جيل قرن بعد قرن. لذلك البيهقي نقل رحمه الله نقل إجماع الصحابة على إثبات الرؤية، ولا يزال السنة والجماعة والأئمة العلماء يوافقون ذلك على ذلك ويثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة، ويعدون من أنكر الرؤية معطلا، بل من أشد من أشر أنواع التعطيل. قلت الثلاثة العلو والكلام والرؤية، واحد من الثلاثة هذول. طيب هذا من الإجماع، ثم من العقل، السنة والجماعة يثبتون عقلا أيضا رؤية الله عز وجل. قالوا الرؤية أمر وجودي. طيب هم يقولون إيش النباه؟ يقولون الرؤية أمر وجودي، يعني لا يتعلق إلا بموجود، ما هو رؤية يبقى أمر وجود يتعلق بموجود. فنقول لهم طيب نعم الرؤية أمر وجود يتعلق بموجود، من كان أكمل وجودا هو أحق بالرؤية، كان المخلوقات لها رؤية. طب الذي الخالق الذي هو أكمل وجودا من المخلوقات من باب أولى أن يكون له رؤية أم لا؟ متصورين المسألة؟ إذن من كان أكمل وجودا، ما هو قالوا له رؤية إلا بموجود، طب من كان أكمل وجودا هو حق أن يرى، لأن غياب الرؤية إما لخفاء المرء أو لنقص فيه. غياب الرؤية إما تكون لخفاء المرء أو لضعف أو آية آفة في الرأي، والله عز وجل ليس فيه خفاء فهو أظهر سبحانه وتعالى من كل موجود، لكن تعذرت رؤيته في الدنيا لأسباب منعها الله عز وجل لا يطيقها البشر، فما تستطيع أن تراه في الدنيا. لما أراد رفع الحجاب في الآخرة ويراه الناس كان له ذلك سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، أما في الدنيا فلا يستطيعون أن يرى الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن يرى الله عز وجل. لذلك لما سأل موسى عليه السلام الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، قال انظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى الله عز وجل للجبل تدكك الجبل ولم وخر موسى صاعقا. إذا الإنسان لا يستطيع أن يرى في الدنيا، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يرى الشمس واضحة ويدقق فيها في الدنيا، ما تستطيع، ممكن نور ضوء الشمس يجعلك ما تستطيع تراه، فكيف تستطيع أن ترى الله في الدنيا؟ بل الملك، ما تستطيع أنك ترى الملك على خلقته الحقيقية في الدنيا. الإنسان لما رأه رأى جبريل مرتين مرة في أول البعثة ورجع قال دثروني، ما رأه سد الأفق فكان عظيما الأمر فيه. فهذا يدل عقلا عندها بأن إمكانية الرؤية موجودة، وإنما منعنا الرؤية في الدنيا لأمر أراده الله عز وجل، إن عقولنا أبصارنا لا تحتمل هذه الرؤية، والله عز وجل جعل لنا الاحتمالية هذه والقدرة عليها في الآخرة بعد ذلك وكانت نعيما لنا. يبقى هذه أدلة أهل السنة، يبقى عقلا الرؤية متاحة عقلا من باب أنه أكمل لله عز وجل. فبينا بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. طيب قلنا بأن الذين نفوا بينا بعض شبهاتهم، قبل أن ندخل للتفصيل فيهم نبين أيضا الذين أثبتوا ولكنهم لم يثبتوا كما أثبت أهل السنة والجماعة، هم الكلابية والأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية، أرادوا أن يجمعوا بين الاعتقادين، اعتقاد نفي الجسمية اللي هو عند الجهمية أن الله ليس بجسم، وبين إثبات الرؤية وهي عند أهل السنة والجماعة. خلي بالكم الأشاعرة والكلابية لم يعني هم أصلا فراخ في الجهمية في اعتقادات اللي عندهم، لكن هم خالفوهم بعد ذلك، هم المعتزلة في الأمور لكن أصولهم مبنية على أصول، فما زال عندهم مسألة الجسمية كما عند الجهمية وغيرهم، فأرادوا أن ينفوا الجهمية الجسمية ويبقوا عليها، وفي نفس الوقت أرادوا أن يثبتوا الرؤية، لكن يثبتون الرؤية لما ليس بجسم، هو لم يستطيع أن ينكروها إن الأدلة قوية، ومنهم محدثين فما استطاعوا أن هم الحديث يغض عنها الطرف، فلابد لهم أن يثبتوا، وطبعا والآيات، لكن هم لا يستطيع أن يثبتون كما يثبت أهل السنة والجماعة، لأنهم عندهم ضابط آخر مخالف لهذا الضابط، وهي مسألة نفي الجسمية ونفي الجهة ونفي الفوقية، فلم يريدوا أن يفارقوا معتزلة في نفي الفوقية والعلو والجسمية، وأيضا لم يريدوا أنهم يفارقوا أهل السنة، مش حبا في أهل السنة، لكنهم لم يستطيعوا أنهم ينفوا الرؤية، لأن الرؤية ثابتة. فقالوا بما أن الله ليس بجسم وليس له مكان، ونحن نقول بإثبات الرؤية، فإذن الرؤية بلا جهة. نثبت الرؤية مع أهل السنة، ونثبت عدم الجسمية وعدم المكان وعدم الجهة وعدم الفوقية. فنقول هنا بأنه رؤية بلا جهة. طب أين يعني كيف حجج كما يقال سفسطية سفسطية وحجج موهمة كلها ضعيفة لا تفيد يقينا وغير ذلك؟ فقالوا هنا بأن الله عز وجل يرى لا في جهة فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا شيء. طب جمع أهل السنة قلموهم، قالوا تعالوا طيب نتكلم معكم. أولا أنتم انفرطتم بهذا القول، ما أحد في الدنيا قال لي، مفيش حد، مفيش حد من طوائف بني آدم بالكلية قالوا رؤية بلا جهة، بل أنتم خرجتم عن ضرورات العقل. العقل نفسه ما يستوعب أن أنتم بتقولوه الآن، لأن العقل بين كل مرئي لابد له من مواجهة، كل مرئي لابد له من مواجهة، وبد تواجه الرأي. فلا يمكن أن يكون هناك مرئي قائم بنفسه إلا بجهة للرأي. أما أن يوجد مرئي ليس إلى جهة فهذا لا يعقل، العقل ما يستوعبوش. وما أحد قال بذلك، أقول لهم المعتزلة دقوا عليهم، كانت فرصة بقى يعني، حتى قال ضحك جمهور العقلاء من الكلابية والأشاعرة، منهم يعني ضحك منهم عليهم كما يقال يعني عندنا الأصل، ضحكوا منهم لأنه أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة. قالوا هذا لا يمكن ولا يتصور، كل الطوائف أنكروا على أشاعرة هذا القول. والحتى المعتزلة قالوا أنتوا واقفوا في الفخ الآن، أنتوا أثبتتم رؤية يبقى عليكم تثبتوا فوقية، وعليكم تثبتوا علو، وعليكم تثبتوا جهة، فتكونوا أعداء لنا، أو أن أنتم تنفوا الرؤية وتبقوا تيجوا معنا، فتكونوا معنا في نفي الرؤية كما أنتم معنا في نفسي في نفي الفوقية ونفي العلو وإثبات الجسم، نفي الجسمية. هذا رد عليهم عقلا، رد عليهم في الأحاديث. الأحاديث التي جاءت كما بينا صريحة تبين بأن الرؤية تكون بالبصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال تضرون في رؤية الشمس والقمر؟ قال لا، فإنكم ترون كذلك، كما بينا حتى لو نعيد مرة أخرى. فالنصوص صريحة في أننا نرى الله عز وجل كرؤية الشمس والقمر، لكنه ليس كمثله شيء كما قال سبحانه وتعالى. إذن دعوة الكلابية والأشاعرة إن هناك رؤية بلا جهة هذه دعوة باطلة. لكن لما ضيق عليهم إيش قالوا؟ قالوا عندنا دليل، وجدنا دليلا. وقعدوا كده شوية وقالوا أين الدليل العقلي؟ قالوا عندنا دليل عقلي إن الرؤية ممكنة بدون جهة. قلنا كيف؟ قالوا أليس الإنسان يرى صورته في المرآة وليس في جهة منها؟ حتى ما لما قالوا الكلام هذا زادوا الضحك عليهم، قالوا هذه رؤية بدون جهة، كذلك الله يرى بدون جهة. قالوا لهم ده تلبيس، انتم تلبسون على الناس، الانسان لا يرى صورته الحقيقية في المرآة، هو مش هو اللي قدام ده شعاعه. يعني انت لما تشوف نفسك في المرآة هو انت اللي هناك ده ولا انت ورا؟ فقالوا هنا هو يرى خيال صورته التي تنطبع في الجسم ايش اللي امامك المسقط، فدي مش الرؤيه الحقيقيه. فاذا حتى وايضا هي في جهه، لانها في جهه اماميه مع انك لا ترى، ليس يرى الانسان نفسه. المهم فقالوا هذا الزعم باطل لا قيمه له، اهل السنه قالوا لهم ذلك. وما ليس لهم حل الأشاعرة إلا ما أنهم ينفوا يرجعوا عن نفي العلو والفوقية فيثبتوا على السنة والجماعة أو أنهم يوافقوا المعتزلة في نفي الرؤية كما قالوا. طيب لذلك الرد عليهم كان المشكلة كلها هيبقى مع النفاة، مع النفاة، لأن دولت ما عندهم غير اللي قالوه وإحنا رددنا عليهم. النفاة الذين نفوا الرؤية في الأخيرة من الجميع والمعتزلة عندهم شبه عقلية وشبه شرعية. الشبه العقلية أولا، انتبهوا عشان هم قدموا مقدمة أولى ومقدمة ثانية، فهناك نتيجة فأراد أن يلزمك. إيش المقدمة الأولى والمقدمة الثانية؟ قالوا يلزم من إثبات رؤية الله أن يكون الله ذا جهة، ويلزم أن يكون ذا جهة أن يكون جسما أو يكون محدودا ومتحيز. والله ليس في جهة ولا محدود ولا جسم ولا متحيز، إذن الرؤية منفية لانتفاء اللازم. وإيش هو اللازم؟ اللي هو الجهة. ولو أثبتنا الجهة قالوا نتنقص من الله، نتنقص من الرب، فإذن الرؤية منفية. طيب كيف صاغوها كالمنطق؟ يقول لك إيه؟ الله ليس في جهة، هذه واحد، وكل ما ليس في جهة لا يرى، دي الثانية. فالنتيجة الله لا يرى، المناطق يفعلون ذلك. ثاني يقول لك الله ليس في جهة، أول حاجة دي المقدمة الأولى عنده، الله ليس في جهة، وكل ما ليس في جهة لا يرى، لأن الرؤية لابد لها من جهة، فالله ليس في جهة، وكل ما ليس في جهة لا يرى، إذن الله لا يرى. لو في صبورة كنك ما فيه، بس ثاني الله ليس في جهة مقدمة، هقولها ثاني وخلاص. الله ليس في جهة، انت ان شاء الله الا ما كلها طلعت دلوقتي، وكل ما ليس في جهة لا يرى، اذا الله لا يرى. اللي فوق هقولها ثاني ولا خلاص؟ طيب هذا مقدمتين ونتيجة. عشان ترد عليهم عقلا تبطل المقدمة الاولى وتبطل المقدمة الثانية، ثم ستبطل النتيجة بناء على المقدمة الاولى والثانية. المقدمة الاولى تقول الله لا يرى، صح؟ ما قالوا ذلك؟ لا، قالوا والله ليس في جهة. والمقدمة الثانية كل ما ليس في جهة لا يرى. طيب والنتيجة أن الله لا يرى. نقول لا، تعالى نقول لهم الآن لما قدموا المقدمة الأولى والثانية ألزموك بالنتيجة. قولكم بأن الجهة الله ليس في جهة، ما تقصدون بالجهة؟ عايشها صعبة شوية الشيء دي، لكن لازم نمر. لو أردتم أمر على المنطق وأدخل على الشرع أنا ممكن أعمل ذلك، لكن أنا أخذها يعني إيش. طيب تقولون بأن إثبات الرؤية الله لابد أن تكون إلى جهة. طب ما مرادكم بالجهة؟ الجهة إما تكون أمرا موجودا وجوديا يعني، أو أمرا عدميا. لو قلتم ان الجهة امر وجودي يعني امر مخلوق، او تكون امرا عدميا، من المعلوم العالم كله ما فيش غير خالق ومخلوق، تمام؟ ان اردتم بالجهة امرا وجوديا يعني امرا مخلوقا، فالله منزه، الله منزه سبحانه وتعالى ان يكون في جهة بهذه المعنى، لانه الان هيكون هو داخل ايش؟ المخلوق. فهذا نحن لا نوافق على ذلك، لأن الله عز وجل لم يدخل في ذاته في شيء وهو باين عن مخلوقاته. فإن أردتم بالجهة وجودا أمرا وجودا مخلوقا، فنحن لا نقول به أيضا ولا نقر، لأنه لا تحويه سبحانه وتعالى لمخلوقات ولا يحيطه شيء كإحاطة الظرف بالمظروف. الله منجع عن هذه عن الجهة بهذه المعنى، لا نثبتها ولا نقول بها، لأن الله ليس في جهة من خلقه وليس في شيء من خلقه ولا يحويه ولا يحصره شيء من خلقه، أعظم وأجل من ذلك هو باقي منفصل عنه. يبقى بهذا المعنى ليس في جهة. لكن لو أردتم بالجهة أمرا عدميا غير مخلوق وهو ما فوق العرش، فإن نفيكم للجهة بهذه المعنى باطل عقلا. احنا بنتكلم عقلا، يبقى الجهة هذا بهذا المعنى انتم بتنفوها، هذا باطل، العقل ينفيه، لأن الله عز وجل في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات إلى سقف عرش الرحمن، الله عز وجل بعد ذلك. يبقى إذا أردتم بالجهة أمرا مخلوقا وجوديا نحن لا نقر، نعم نحن معكم في ذلك، وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا تنفونها نقول لا لسنا معكم في ذلك، بل لابد هنا بأننا نثبت ذلك وهو ما فوق عرش. إذا المقدمة الأولى اللي تقولوا فيها بأنه ليست في جهة لا نوافقكم عليها، نقول لهم ما معنى الجهة اللي تقصدوها؟ لو الجهة الأولى نحن معكم، الجهة الثانية لسنا معكم، يعني كانهم خلاصتها لا نثبت الجهة اللي هي شيء مخلوق، لكن نثبت الجهة العدمية اللي هي ليست مخلوقة، لأن لا بد لها من ذلك، العقل يقول ذلك، احنا بنتكلم عقلا مع بعض. خدها كده بقى معلش دلوقتي، ما انا عارف عشان كده، ما هو الجهة الموجودة المخلوقة اللي هي مخلوقة، ولا يمكن ان الله يكون في جهة المخلوقة، فلا بد من الجهة العدمية اللي هي بعد انتهاء المخلوقات لسقف عرش الرحمن. خدها ليش اللي نقول ان الجهة امر عدمي؟ لان احنا تقول ان الله في علو فوق عرش الرحمن، فوق سقف الرحمن، فوق العرش يعني، فنقول هنا إذن المقدمة الأولى باطلة، وكذلك بطلت المقدمة الثانية. كان إيش المقدمة الثانية؟ كل ما ليس في جهة، قلنا أنه في جهة بالحالة الأولى، يبقى لو الحالة الأولى اللي هي الوجود لا يرى، الحالة الثانية يرى، يبقى المقدمة الثانية بطلة عندكم أيضا، وإذا النتيجة بطلة على ما بطلنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. الدليل العقل الثاني لهم قالوا لنفي الرؤية نقول بأن الله ليس بجسم، ولو دخل العالم أول قالوا بالجهة وقالوا ليس بجسم، لا داخل العالم ولا خارجه، إذن لا تمكن رؤية، قالوا ليس بجسم، قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذا لا تمكنته. طب قال نقول لهم ردا عقليا أيضا، إثبات ما لا يكون داخل العالم ولا خارج العالم أمر لا يمكن الإحساس به، والحكم الفطري يحيل إثبات شيء لا يمكن الإحساس به، يبقى أنتم أصلا بتثبتوا شيء كيف؟ إثبات ما لا يكون داخل العالم خارج العالم أمر لا يمكن الإحساس به، والحكم الفطري كما الفطرية يحيل يعني يمنع إثبات شيء أو أمر لا يمكن الإحساس به، فأنت كيف أثبته؟ العقل كيف أثبته؟ بس ما تخشوش بس أكثر من كده يعني، عشان بس ما الناس أكثر من كده. ثم نقول له رؤية ما ليس باسم ولا في جهة، اللي أنتم بتقولوه رؤية ما ليس بجسم ومش بجسم ولا في جهة، إما شيء يجوزه العقل أو يمنعه العقل. شو الوقت بنقول الآن ما هو ليس بجسم وليس بجهة، إما يجوزه العقل أو يمنعه. طب إن جوزه العقل يبقى ليس بيننا وبينكم كلام، خلاص العقل بيجوزه. طب إن منعه العقل، قلت العقل يمنعه، فقلنا لهم طب إثباتي موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم أشد عقلا من اللي انتوا بتقولوه، فكيف نثبته لكم؟ يعني انتوا بتقولوا ان احنا عقلا لا يمكن ان نثبت ان الله عز وجل في جهة او بجسم، ويمكن يرى بدون جهة او بدون جسم. طب ما انتوا ايضا بتقولوا انه لا داخل ولا خارج، ايضا عقلا ده أشد عقلا من مسألة انه لا بجسم وليس بجهة، كيف لا داخل ولا خارج؟ فكيف نقبله منكم؟ فنرد عليكم ايضا هذا الامر. طيب هذا المساله ثبت عقلا ان رؤيه الله عز وجل مناسبه له، رؤيه مناسبه للخالق ليس كرؤيه المعهوده للاجسام، ما تقيسوها على رؤيه الاجسام والمخلوقات عقلا، هي رؤيه مناسبة للخالق. وهذه كانت الحجج العقلية عندهم، لكن عندهم حجج شرعية مش هقدر أتركها، خدها وتحملوا معي عشان نغلق هذا الجزء. استدلوا بحجج شرعية بآيات فسروها على أصولهم في هذه المسألة، من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا خر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال وجه الاستدلال أن الله عز وجل نفى رؤية موسى لله طبعا، يعني قال لن تراني ولن قالوا تقتضي النفي، بل قالوا تقتضي النفي المؤبد فأخلوه على العموم أنه لن يرى الله عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة. سنرد عليهم مسألة يسيرة في الرد وقال تكلمنا عنها من قبل. قالوا هل نحن نوافقكم أصلا؟ لا نوافقكم على لن تفيد التأبيد لا لغة ولا شرع، بل مالك الفيت مالك في ألفية ذكرها أصلا في بيت من البيوت. قالوا من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فعضضا، ده ولا لغة، أن لن تفيد النفي على التأبيد لا لغة عند علماء اللغة، يعني لا تقتضي ذلك. والقول هذا ضعيف يعني مرجوح، ليس بقول قوي عند النحاة. وشرعا علماء اللغة استدلوا بنشر التعافى فلن أبرح الأرض في سورة يوسف، لن أبرح الأرض حتى يأتي أبي أو يحكم الله ولي وهو خير الحاكمين. طب فين الاستدلال هنا؟ قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن أبي، إذن أين سيبرح؟ يبقى هنا لا تفيد التأبيد، ده معلقة هنا على الفعل لو حدد بعدها. ومن اللغة كما قلنا ابن مالك قال في الألفية كما ذلك. ثم أيضا حتى لو لن تفيد النفي فلا تفيد النفي المؤبد في الآخرة، يعني حتى لو جاء تفيد النفي فلا تفيد تأبيد النفي ولو جاء كمان بقوله أبدا، يعني لو جاء مؤكدا بأبدا لن لا تفيد النفي، لا تفيد النهي الدائم أو النفي الدائم. لما قال تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ثم قال لن يتمنوه وقال أبدا سبحانه وتعالى أيضا، يعني جاء بأبدا، ومع ذلك قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا لو جاءت بأبدا ليست استدلالا أيضا على فيها طول الأمر فقط، لكن ليس فيها النفي بالتأبيد. ثم الجواب الثالث قال تعالى في نفس الآيات لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا هذا الآية على ثبوت الرؤية في الأخير، ده احنا بنستدل بالآية على ثبوت الرؤية، انتوا جايبينها عشان تقولوا لن تراني على التأبيد، قلنا لا ده احنا بنستدل بالآية على ثبوت الرؤية. كيف؟ من وجوه، من أكثر من وجه، منظروا كيف تستخرج من الأدلة وجوه ترد بها، ده دليل الخصم ترد عليه وتستخرج به وجوها. قالوا أولا موسى عليه السلام أولي العزم من الرسل سأل ربه الرؤية، لو كانت الرؤية مستحيلة لأنكر الله عز وجل عليه ذلك، كما أنكر نوح عليه السلام قال من قال نوح بعد الطوفان قال ربي نبني من أهلي، والله كان وعده موسى ينجي وأهله قال نبني من أهلي، قال الله عز وجل إيش؟ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ثم قال إني أعدك أن تكون من الجاهلين. فالله عز وجل تسألني ما ليس أنا ياسم، تسألني ما ليس لك به علم، فأنكر الله عز وجل ذلك ومنعه فرده، السؤال ليس صحيحا لأن الله قدر على ما أنه نوح لما سأل عهد الأول له أنه سينجي وأهله وابنه من أهله، الله بين له أنه ليس من أهله، لا تسألني مرة أخرى، قد الله عز وجل أنهم سيكونوا هالكين من ذلك. لو كان سؤال موسى لله عز وجل يراه ليس بسؤالا مشروعا لبين الله عز وجل لموسى ذلك ورد عليه هذا. دي أول شيء. لو كانت الرؤية مستحيلة من الوجه الثاني ما أحاله الله عز وجل على ممكن، وإيش الممكن؟ استقرار الجبل. طب هو لو كان أحاله على غير ممكن كنا ممكن نقول، يعني إيش أحاله على غير ممكن؟ يعني لو كان الله عز وجل قال له مثلا بدلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل استقر مكانه فسوف تراني، أولا الله جعل أن يكون الجبل مستقرا صح؟ لو تجلى الله عز وجل جاء الله قادر على يجعل الجبل مستقرا، صحيح؟ يبقى ده ممكن ام لا؟ ممكن. لكن لو كان حاله على شيء مستحيل في حق الله كالاكل والشرب والنوم، يعني لو انا لو احاله على شيء مستحيل في حق الله اللي هو الاكل والشرب والنوم لا يمكن ان يكون باي حال من الاحوال، لان الله لا يمكن ان ياكل هذا دائما قصر. فلما احاله على ممكن وهو استقرار الجبل، ان الله اراد ان يستقر الجبل ليستقر، دل ذلك على الرؤيه ممكنه. ممكن تقول ذلك لو كان حاله على شيء مستحيل الحدوث في حق الله عز وجل، فتقول لا يمكن ان تحدث الرؤيه ابدا. لكنه حاله على شيء ممكن الحدوث، وان يجعل الله عز وجل الجبل يستقر لما يتجلى له سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل قدر انه لا احد يستطيع ان يرى الله عز وجل في الدنيا حتى الجمادات بذلك. ثم وجه عظيم جدا عند اهل الاستنباط، اذا كان الجبل جمادا يعني لا ثواب له ولا عقاب، وقد تجلى الله عز وجل لهم، فلئن يتجلى الله عز وجل لأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته من باب أولى. وهذا حقيقة استنباط بديع، لذلك الحق لأول المحاضرة لما قلنا أن النظر هنا نعمة، نظر الله عز وجل من أعظم النعائم. طيب، ثم منها أن رؤية الله نعيم كما بيّنا، وأعظم نعيم كما جاء في الحديث هو رؤية الله عز وجل. فلذلك كان هذا النعيم لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا، الله عز وجل جعله لأهل الجنة فقط، اختزل هذا النعيم لأهل الجنة. لذلك لما سأل موسى الله عز وجل أن لم يجعل الله عز وجل له الرؤية في الدنيا، لأنه قدر أن لن تكون الرؤية إلا في الآخرة لأهل الجنة فقط. فهذا يفسر لك لماذا الله عز وجل لم يستجب لموسى عليه السلام في الرؤية، حتى على صحيح الراجح كما سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه يقظة، لم يراه يقظة في الإسراء والمعراج وغير ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا نعيم عظيم اختزل الله عز وجل وجعله لأوليائه في الجنة. هذا كان دليلهم الأول أو شبهته. شبهة الثانية لا تدركه الأبصار، ويدرك الأبصار واللطيف الخبير. احتملوا معي لننتهي بس من هذا الجزء. انا منتو جاي من اجازه وجاي متاخرين، كلكم جايين متاخرين بلا استثناء الاثنين او ثلاثه، فالمفروض تقعدوا ضعف الدرس. ايوه، الله عز وجل نفى الادراك، قالوا لا تدركوا الابصار، اذا الله لا يرى في الاخره. هذا قولهم الذين نفوا الرؤيه، قالوا نفى الادراك اذا الله لا يرى في الاخره، لان الله عز وجل نفى الادراك والادراك بالبصر، قال لا تدركوا الأبصار إذن لا يرى. طيب كيف نرد؟ قلنا نفي العام لا يزيد النفي الأخص. استنى بحش أنه يرد عليك الرجل دلوقتي، فين العام وفين الأخص؟ لا العكس، نفي الأخص لا يزيد النفي العام. شفت بقى فين العام وفين الأخص؟ أنا مسألتكش ترجع أين العام وأين الأخص؟ النظر عام، بس مش النظر، الرؤية عام والإدراك أخص. فهو نفى الأخص، فنفي الأخص لا يستلزم نفي العام، بل بعض العلماء يقول نفي الأخص يوجب إثبات العام، بعضهم يقدوا الضابط كذا يعني. لكن إحنا نريد أن نقول إن هو الآن إيش عشان نبين بس الحضور، عندنا إدراك وعندنا رؤية. إدراك الإحاطة، تقف عند العمارة الآن، أنت عشان تدرك العمارة بجميع أنواعها لازم تطلع فوق أو تروح لبرج أو تجيب طيارة هليكوبتر أو تجيب الجي بي إس وأنت جايبها كلها كده، أنت أدركت العمارة. لكن لو جيت بجنب المدخل ورأيت الواجهة فأنت رأيت العمارة ما أدركتها، فالإدراك إحاطة. والرؤية لا تستلزم الإحاطة، بل ممكن ترى العمارة من أي مكان من بعيد حتى. فهنا قال لا تدركوا الأبصار سبحانه وتعالى، فنفى الإدراك والإدراك أخص والرؤية الأعم. فنفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ممكن أنا أنفي أنك تدرك الشيء لكن لا أمنعك أنك تراه. فهنا الإدراك قدر زائد عن الرؤية، الإدراك قدر زائد عن الرؤية. جاية استعجلش، أنا بيك أولا شرفتنك. أخونا أبو يوسف صديق شخصي من الجامعة. تمام. طيب هنشوف احرجني الرجل سنه، وجار لي في مصر الجديده كان، واخ لي في العلم كمان ايضا في الطلب، وهو جاي من بلاد الساعه اللي احنا بنقعد من بريطانيا. في زيارة يعني، فأنا يعني نشرف بيه ونسعد بيه يعني شرفنا اليوم، الله يحفظك يا حبيبي. فهنا فرق بين الرؤية والإدراك، فالرؤية أعم من الإدراك. قلنا ممكن ترى الجبل لكن لا تحيط بالجبل، فهنا الله عز وجل نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. طب ما الدلالة على ذلك؟ قال تعالى يبين لك في آيات أخرى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. قصة موسى مع فرعون، الله عز وجل لما في سورة الشعراء لما أوحى الله عز وجل لموسى أن فرعون آتي خلفه، فأوحى الله عز وجل لموسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فسار موسى بالجيش عليه السلام وتبعه فرعون بالجيش. طيب فلما تراء الجمعان، انظر بقى هناك أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن في رؤية أم لا؟ تراء الجمعان، رأوا بعضهم بعض، وكان موسى عليه السلام الله أوحى عليه ادخل في البحر، فالله عز جعله طريقا يابسا، وفرعون وجنوده يرون موسى، فلما رأى أصحاب موسى أن فرعون يرونهم وتراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. مدركون، في فرق بين الرؤية والإدراك، في رؤية لكن لسه ما فيش إدراك، فالرؤية أعم من الإدراك. فقال كلا إنما ربي سيهدين، فالرؤية ثابتة والإدراك لم يكن هنا ثابت، هما يرونه لك لا يدركونه. وهذه دلالة على التفرقة بين الرؤية والإدراك، لترد على المخالف تقول له لا في فارق بين لا تدرك الأبصار وبين لا يراه، لا تراه الأبصار، الرؤية غير الإدراك، هذا واضح من الآية في ذلك. رؤية عام والإدراك أخص، لأن ممكن ترى ولا تدرك، لكن إذا أدركت لابد أنك رأيت. طيب لا لا لا، الإدراك هو أنك أقول لك تجيب جوانب، الرؤية ترى من أي مكان، الرؤية عامة بالإدراك هو الآية. فلما ترى قال إننا لمدركون، هم رأوا لكن لم يدركوا، فالرؤية ممكن ترى لكن لا تستطيع أنك لو أدركت يبقى لما رأيت، لكن ممكن ترى ولا تدرك، لذلك هي عامة في ذلك. الإسلام والإيمان والإحسان على ذلك في بعضها. طيب إذن فالرؤية ثابتة، وقلنا أن موسى نفى الإدراك وبين ذلك أن الله عز وجل قد أوحى له بأنه سيغرب فرعون ومن معه. طيب فهنا بين ذلك بأن نفي الإدراك غير نفي الرؤية. طيب هناك أيضا استنباط آخر من الآية، يعني وجه استدلال آخر من الآية. طيب الآية في سياق المدح أم في سياق الذم؟ قوله تعالى لا تدركوا الأبصار، تتصوروا إيش؟ سياق مدح صحيح؟ طيب سياق المدح يكون بشيئين، إما صفة ثبوتية فيمدح عز نفسه كالقدرة والقوة وغير ذلك، إن الله على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما ثبوتي، أو يأتي نفي يتضمن إثبات، يأتي نفي يتضمن معنى الإثبات، لا تأخذ سنة ولا نوم، ليش؟ لكمال القيومية والنوم والحياة إلى غير ذلك أيضا، وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا يظلم ربك أحدا. طيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال العلم، فإذا لابد من النفي إذا جاء يكون معه كمال صحيح؟ فلو أنت قلت لا تدرك الأبصار لا تراه، أين الكمال في ذلك عندهم؟ لو قلت لا تدرك الأبصار بمعنى لا تراه الأعين، فأنت نفيت، طب أين الكمال؟ لابد فيه إثبات كمال حتى تقول من الآن هي مش قلنا أنها مدح، والمدح إما بالثبوت أو بالنفي مع إثبات الكمال. فلو قلت أنت لا مقصود لا تدرك أبصار يعني لا تراه العيون، طب أين هنا الكمال في ذلك عز وجل؟ فلابد أن كلنا تدرك الأبصار لكمال عظمته وكونه من كل شيء، فكانت المسألة في الإدراك وليست في الرؤية. فهمتم من أين وجه الاستدلال؟ لو أردتها الإدراك بمعنى الرؤية وحملت الإدراك على الرؤية فلن تثبت كمال فيها لله، لكن لو قلتها بالإدراك اللي لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به لكمال عظمته، فكان مناسبا يكون هذا في باب المدح والآية في باب المدح، فلا يستقيم المعنى بأن لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار أو لا تراه العيون. الدليل الثالث قالوا أو الشبه الثالثة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وأيضا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. انتبهوا أن وجه الاستدلال عندهم أين؟ قالوا أيضا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه أو أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. في فرقان الذي استدلوا بها الثلاثة ليش؟ ذم من طلبوا الرؤية، الله ذمهم بل عذبهم، بل عذبهم في ذلك صحيح؟ يعني قالوا الله أنكر على من سألوا رؤية الله عز وجل وذمهم وعاقبهم بالصاعقة وغير ذلك، فدل ذلك على أن الله لا يرى في الآخرة. لو كان الله يرى لم ينكر على هؤلاء الذين طلبوا الرؤية، وجه الاستدلال عندهم أو الشبهة في ذلك موجودة. طب ليه الرد عليهم؟ نقول الرد عليهم يسير، الله عز وجل عاقبهم ذمهم وفعل بهم ما فعلوا وأنكر عليهم أنهم سألوا شيئا ممنوعا، سألوا رؤية الله في الدنيا فذمهم وأنكر عليهم وعاقبهم بذلك. لكن لما سأل رؤية الله عز وجل في الآخرة ما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هل نرى ربنا في الآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم سيرونه كرؤية الشمس والقمر، فقالوا هذا الفارق، لأنهم رأوا سألوا شيئا لا يجوز لهم في الدنيا فعاقبهم الله عز وجل بذلك، وأما من سألوا الله عز وجل كالصحابة في الآخرة فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه كانت أدلة أو شبهات القوم رددنا عليهم، يبقى أثبتنا مسألة الرؤية عند أهل السنة والجماعة بأدلتها، ثم أثبتنا الأقوال عند المخالف سواء النفاة والحجج والشبه ورددنا عليهم، وسواء الذين قالوا بالرؤية ولم يثبتوها عند أهل السنة والجماعة والأشاعرة والكلابية ورددنا على ذلك. فهنقف عند هذا الجزء، يعني يكفينا هكذا، لأن في مباحث بعد ذلك في مسألة الرؤية ما زالت فيها إن شاء الله اتباعا نبينها، لكن هذا التأصيل الأولي في هذه المسألة سواء كان في نعمة النظر إلى وجه الله عز وجل وسواء كان قول أهل السنة والجماعة فيها والرد على المخالف. فتوقع معنا مباحث فرعية أخرى ستستمر معنا في مسألة رؤية الله عز وجل في الأخرة في الدنيا، هل ممكنة أم غير ممكنة، أفرها بابا. ثم أيضا رؤية الله عز وجل، هل ممكن أحد يرى الله عز وجل ناما أم، والبعض فرع على ذلك، هل رؤية النساء الجنة، هل رؤية النساء لربهم هل يرون أم لا يرون. طبعا أنتم ممكن تستعجبوا هذه، والنساء دخلوا في الموضوع لي نعم بعض أهل العلم تكلموا زي مسألة هل النساء يرون الله عز وجل في الآخرة أم لا، وفي اعتراض بعض أهل العلم قالوا لا يرون، وسنبين الأقوال. ابن تيمية تكلم في ذلك أيضا وسرد فيها أقوالا، لأنهم هل النساء ترى أم لا ترى أيضا، وسيأتي هل الجن يرون الله عز وجل أم لا يرون أيضا لذلك، والصور المسألة ورأيته مناما كيف تكون الرؤية، وأيضا سيأتي باب كيفية الرؤية. أثبتنا الرؤية الآن لكن كيفية الرؤية، كل هذه من المباحث إن شاء الله نتكلم عنها تباعا بإذن الله تعالى، يقدر الله عز وجل لنا ذلك. جزاكم الله خيرا، ممكن لو في أسئلة نستقبلها، ولو أطلت على بعض الحضور لأراد أن ينصرف لأراد ينصرف ينصرف يعني، والأراد يعني ينتظر حتى أنا نجيب على الأسئلة الأمر لكم. سبحانك الله بحمدك إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. يعني بعد أسئلة تانية يا رئيس؟ لا خلاص ما عندكش حاجة. يا عبد الله الآيات لأنه من هناك حتى نرى الله جل وعلا. نعم. من ناحية الأبهم والممنوع، بل من ناحية إن كان قبليها كان مش متبين معهم وهم اليقين على على على الإيمان إن هم آمنوا وتيقنوا لأن الله موجود فآمنوا بالله. بعد كده رجعوا على الإيمان بتاعهم مثلا في موسى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وبعدين أخذوا العجل وهكذا ثلاثة تبليه. فهم حاليا يعني حتى تبليه كم وإذ نجيناكم من آل فرعون وسلمناكم سوء العذاب، في إن الله عز وجل من عليهم هم آمنوا بالمن ده وبعد كده رجعوا قلبهم. وكذلك في الآية الأخرى نفس الموضوع كان في البيان قدام واضح تماما هم آمنوا به بعد كده رجعوا قلبهم. لا ممكن تقول شيء تاني، تقول ان هم هو الله عقبهم لأنهم ليست المسألة كانت على رؤية الله حقا. هم هو نوع من الاستكبار، يعني أرادوا أن يعظموا الأمر على الأنبياء على من جاءهم، يعني شو يطلبوا طلبات كأنها فيها نوع من التعجيز. فالله علم من حالهم أنهم لن يؤمنوا فعقبهم، لو أردت أن تقول ذلك، لكن هذا ليس المبحث اللي نريده في الوجه. يعني أن هم ليست المسألة كانت أنه عقبهم فقط أنهم طلبوا الرؤية، لا، عقبهم المعالم أنهم لن يؤمنوا، أنهم أرادوا أن يستكبروا وأرادوا أن فأخذوا يطلبوا في طلبات، فقالوا أرنا الله. هو الحق أنهم ليسوا يريدون رؤية الله حقا، هم يريدون أن لا يؤمنوا فطلبوا ذلك. هذا وجه ثاني ممكن تدل به في مقام ثاني، لكن احنا لان مقام الكلام في الرؤيه فاخذنا الوجه اللي نريده الان، لكن هذا لا يمنع عموما انك تستدل به. نعم، هو الكلام اعتقد علشان سيدنا وصلوا طلب الرؤيه، بس ما الموضوع مش طلب الرؤيه يسوي عقاب، ما لذلك قلت له المعنى لما انا قلت له انك ممكن تستدل بالكلام اللي انا قلته الثاني ده، لا يمنع. طيب، لكن احنا في الواجه هنا هم استدلوا بذلك، هم استدلوا بهذه الرؤيه نقول فيها. فممكن تقول نعم ان هم انه عقبوا ليس لطلب الرؤيه فقط، عقبوا لانهم ارادوا امرا اخر لا يعلم من حالهم ذلك. ما جاي يا أستاذة، لا أنت مستعجلة ليه كده قوي على موضوع رؤية النساء لله عز وجل؟ حديث صحيح مباشر، يعني عايزين نشوقكم شوية عشان تيجوا الأسبوع الجاي تسمعوا إن شاء الله. فهيجي فيها ثلاث أقوال في المسألة هذه، إن شاء الله ما تقلقيش، أنا أطمنك النساء سيرون الله عز وجل، يعني الراجح إنه سيرون الله، عشان ما تقعديش الأسبوع القادم تدعوا عليا أو شيء في المسألة. فهو الراجح إنه سيرون الله كالرجال، لكن هو أنا بسأل علميا في آخر فيها أقوال، نعم بعض أهل العلم تكلموا فيها. لا ازاي، لا الترجيح على العموم يا رب، حد ترجيح ابن تيميه كمان ما اعرفش الشيخ مراجع ايه، لا على العموم في الادله ده الاعاد، ما في الحديث فيها مش ثابت ايضا. احسن الله اليكم جميعا. طيب، في اسئله يا استاذه؟ تفضلي.